احنا قسمنا الفارنكس الى نيزو فارنكس ورا النوز، اورو فارنكس ورا الاورال كافيتي، هايبو فارنكس ورا اللارنكس. تمام. الصوره اللي قدامك دي جايه ازاي؟ جايه بوستيرو فيو، خدت سيكشن من فوق لتحت كورونال سيكشن، تمام، كان جبت سطور وقطعت بالمنظر ده، رميت الجزء اللي ورا وببص على الجزء الباقي اللي قدام من ورا. دي السكال بيس، ده النوز من ورا، وعلى فكره دي الكوينه يمين والكوينه شمال، واللي بينهم ده الفومر، واللي باينه قدامك دي التربلتس. تمام. ده السوفت بلد، ده التانج بيز، ده اللارينكس، وده الاسوفجاس، واللي قدامه دي التراكيه. تمام. عرفنا الصوره جايه ازاي، بوستيرو فيو. بص بقى الجزء اللي ورا النوز، الجزء ده النيزو فارنكس، طبعا فينا وستيكين توب اورفيس وستيكين توب اورفيس على كل جنب، يبقى ده النيزو فارنكس اللي ورا النوز. الجزء ده الاورو فارنكس اللي ورا الاورال كافيتي، ما هو ده عباره عن التانج بيز، وهنا تونسل وهنا تونسل، وده اللارنكس، يبقى الجزء ده كله الهايبو فارنكس، يبقى كل ده هايبو فارنكس. دي تقسيمه الفارنكس من فوق لتحت. طيب النيزو فارنكس ايه التيومرز اللي تيجي فيه؟ كل جزء التيومرز اللي تيجي فيه يا بيناين يا مالجنانت، لو تلاحظ ما عدا الهايبو فارنكس. ممكن بيناين، بس فيري رير ان يجي فيه ليوميوما. تمام. ولكن الكومن اللي يجي في الهايبو فارنكس مالجنانت، مالجنانت تيومر سكوما سيل كارسينوما، وبالتالي قلنا الهايبو فارنكس مالجنانت بس. اما النيزو بيناين ومالجنانت، الاورو بيناين ومالجنانت. طيب المنطقة دي المالجنانسي فيها أعلى من البناين عامة كلهم. نيجي للبناين تيومر، في النيزو فارينكس في تيومر هايلي فاسكولار اسمه أنجيو فايبروما، أنجيو يعني فاسكولار بلاد فيسل، يجي هنا أنجيو فايبروما، وبالتالي البرزنتيشن بتاعه هيبقى إبستاكسس بليدنج برنوز، لأنه ورا النوز. تمام. ده الأنجيو فايبروما أو النيزو فارينجيال فايبروما. والمالجنانت ده بناين، خلي بالك الأنجيو فايبروما بناين. المالجنانت اللي يجي فيه النيزوفارينكس زي كل الهيدنتنك اسكوما سيل كارسينوما از ذا كومنست. تمام. لكن ممكن ليمفوما، لان النيزوفارينكس ريتش ان ليمفاتيك تيشو، فممكن ليمفوما، ده السكند كومن. الثيرد كومن رابدومايوساركوما، يجي في اليونج ايج، انت عارف الساركوما بتيجي في اليونج اكتر معايا، فالرابدومايوساركوما ممكن تيجي، لكن الكومنست اسكوما سيل كارسينوما كمالجنانت تيومر في النيزوفارينكس. طيب الاوروفارينكس ده لو تلاحظ اللي بيفصل النيزوفارينكس ده عن الاوروفارينكس ده البلد، اهو ده البلد. طيب اللي يجي بناين في الاوروفارينكس، وما هو الاوروفارينكس الا تونسل وتانج بيز اللي قدامك دي، تونسل وتانج بيز. ايه اللي هيجي في التونسل والتانج بيز؟ ده عباره عن سيرفيس ايثيليوم ستريتفايز كوماس ايثيليوم، يجي منه بابيلوما او ادينوما لو بناين او مالجنانت، برضه سكوماس سيل كارسينوما از ذا كومنست من التونسل والتانج بيز من الاوروفارينكس 75%. ممكن ليمفوما علشان التونسل نفسها ليمفويد تيشو، والتانج بيز في ليمفويد تيشو لينجوال تونسل، وبالتالي ممكن يجي ليمفوما في 25%. لكن الكانسر اللي هي اسف الاسكوما سيل كارسينوما اكتر من الساركوما اللي هي الليمفوما. الهايبوفارينكس قلت لك مينلي مالجنانت تيومر، هنا مينلي مالجنانت في الهايبوفارينكس اللي ورا اللارينكس. دي التقسيمه بتاعتنا، يبقى احنا هناخد التيومرز اوف ذا نيزوفارينكس، التيومرز اوف ذا اوروفارينكس، والتيومرز اوف ذا هايبوفارينكس. تعالى بقى ناخد التيومرز المختلفه. الانجيو فايبروما اللي هي هايلي فاسكولار تيومر بناين، طالع من النيزوفارينكس اللي ورا النوز. تمام. هايلي فاسكولار، بص الصوره دي، يبقى اذا هو بناين تيومر هايلي فاسكولار احمر، فاسكولار احمر معايا، لوكالي اجريسيف. طبعا لوكالي اجريسيف، ده ممكن يوصل انتراكرينيال، بيدخل من الفرامينا. تمام. يوصل انتراكرينيال، ممكن يدخل عن طريق الانفيريور اوربيتال فيشر للعين، من هنا اهو العين يزقها بروبتوزس، وهكذا ممكن يدخل على الانفراتيمبرال فوسا عن طريق التيرجو ماكسيلاري فيشر، وهكذا. اذا هو لوكالي اجريسيف، بيطلع من النيزوفارينكس من البستو بارت اوف ذا نيزال كافيتي، ما بين النوز والنيزوفارينكس. ملاحظ حاجه، نفس الديفينيشن ده خدناه في الاير قبل كده، بيناين هايلي فاسكولار لوكالي اجريسيف. مين ده؟ الجلوماس تيومر، تخيل. بس الجلوماس كان بيجي في الالدرلي تملي، اما هنا بيجي في اليانج ايج ولازم ولاد فقط، ميلز اونلي اونلي، ما يجيش للبنات. لدرجه دكتور الباثولوجي وهو بيشرح لكم باثولوجي السنه اللي فاتت قال لكم اتيز اكتوبك فينس، اذا ما يحصلش للبنات ابدا، ده يحصل للولاد والولاد فقط. الانجيو فايبروما يجي للولاد بس. طيب يبقى بيناين هايلي فاسكولار لوكالي اجريسيف تيومر اوف ذا نيزوفارينكس، وما تنساش الصوره لونها احمر معناها فاسكولار. يبقى كومنست بريزنتيشن ايبستاكسس لان ورا النوز، يبقى هيجي ببلينج برنوز. طيب الايدج اللي تحصل فيه، يحصل في سن المراهقه، يحصل في سن المراهقه اراوند 12 ييرز، ممكن يجي عند سن 12 13 14 15 سنه، تمام، بدءا من سن 8 سنين في التين ايجر سن المراهقه، ويفضل يكبر يكبر يكبر يكبر ويجي عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي يقف، يبقى سبنتينوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. قلنا قبل كده يعني ايه سيكشوال ماتوريتي، يعني ايه بيبرتي اللي هي بدايه الديفلوبمنت بتاع السكندري سكس اورجانز، تمام. قلنا يعني ايه سيكشوال ماتوريتي، الفول سايز بتاع السكس اورجانز بتوصل اللي هو سن الجواز اللي هو عند سن من 20 ل 25 سنه، يبقى هو بيبتدي عند البيبرتي ويحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. على فكره احنا خدنا حاجه زي كده وما كانتش تيومر، كان الفايبرس ديسبليزيا تحصل في التين ايجر ويحصل اريست اوف جروث عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي. طيب يحصل للولاد والولاد فقط، وهنا اتذكر فيلم اشاعه حب بتاع هند رستم وعبد المنعم ابراهيم، لما هي كانت بتخونه وبعد كده شالت عيل الممثل اللي كان اسمه احمد فرحات، والراجل اللي اسمه عادل هيكل دخل عليها وقال ايه، ولد يا هانم ولد، يعني لا مؤاخذه لو خانته وجابت بنت، ما هي هي، بس افتكر كلمه ايه، ولد يا هانم ولد مش بنت. الانجيو فايبروما تيجي للولاد والولاد فقط، بس لو الانجيو فايبروما اكتشفتها في بنت يبقى دي مش بنت، اعمل لها كروموسومال استادي، تمام، هتطلع اكس واي، تمام كده. يبقى اذا لو اكتشفوها في بنت يبقى دي مش بنت، هي اللي شكلها حلو. طيب يبقى تيجي للولاد والولاد فقط، ميلز اونلي. ده سؤال بيوقعوه في الشافه ويقول لك ايه، هي الانجيو فايبروما اكتر في الميلز ولا الفيميلز؟ تقوم انت تدلق وتقول لي ايه، اكتر في الميلز، نو اونلي ان ميلز، اونلي ان ميلز. طيب سبب ايه، السبب ايه بتاع الانجيو فايبروما دي؟ على فكره هي ممكن ما تبقاش ترو تيومر، يعني ده حاجه فاسكولار زي الهمرطومه كده، تمام، طالعه من الفاسكولار كونكت اركتايل تيشو في النيزوفارينكس. وبالتالي احنا لما نيجي للاسباب بنقولها ايه، بي اتش، بي و اتش وبي اتش، تمام. البي الاولانيه بناين تيومر تقع على البري اوستيوم اوف ذا سكال بيز بتاع النيزوفارينكس، هنا مش دي السكال بيز اللي عامله الروف والبسترول بتاع النيزوفارينكس، طالعه من البري اوستيوم، تم البري اوستيوم ده فايبرس تيشو اللي بيغطي العظم وهي فايبروما، تمام، وبالتالي ممكن تطلع من البري اوستيوم بتاع السكال بيز بتاع النيزوفارينكس. طيب ات مي بي نوت تيومر، ده هامرتوما زي الهيمنجوما، ات مي بي هامرتوما او فاسكولار اركتايل تيشو بتاع النيزوفارينكس. في عالم مصري ربنا يديله الصحه ما زال عايش الحقيقه، ده استاذ اي نتيف القصر العيني، راجل عجوز دفعه هاشم فؤاد الله يرحمه، عمل ثيوري قال لك ات مي بي باراجانجليوما طالعه من الراوند الماكسيلاري ارتري باراجانجليونيك تيشو. الماكسيلاري ارتري في المنطقه دي، خلي بالك كلمه باراجانجليوما دي خدتها قبل كده في الجول مصر يومر، كانت باراجانجليوما، تمام، بس في منطقه ثانيه، هنا نفس الكلام باراجانجليوما، مش كنا هنا كانت فاسكولار وهنا فاسكولار، يبقى ات مي بي باراجانجليوما، بس هنا كانت ريليتد لارتريز ونيرفز ثانيين، هنا ريليتد للماكسيلاري ارتري لانه في الماكسيلا، تمام، يبقى باراجانجليوما اوف ذا ماكسيلاري ارتري. طيب اخر ثيوري الاتش الاخيره، تمام، ما احنا قلنا بي اتش بي اتش، اخر اتش اللي هو هرمون الاستيربنس. ازاي يعني؟ حصل استروجين ديفيشنسي في الولاد دول، على فكره الولاد عندهم استروجين ولكن اقل من البنات، فحصل استروجين ديفيشنسي عند الايدج اوف بيوبرتي، لان عند البيوبرتي بنحتاج استروجين، تمام، فالاستروجين الموجود اقل من النيد، اقل، تمام، وبالتالي الاستروجين ديفيشنسي ده راح عامل هايبرتروفي للبريوستيوم، يعني مش تيومر، ده البريوستيوم هايبرتروفايد، ما هو البريوستيوم ده انا قلت لك فايبرس تيشو فهايبرتروفايد وتورم وكبر، يبقى هرمون السيرفنس. بيعتمدوا في النظريه دي على ايه؟ ان كانوا زمان بيدوا للعيال دول اللي بيجي لهم انجيوفايبروما استروجين فلقوا ان الانجيو فايبروما بتكش معايا، وبالتالي ات مي بي هرمونال ديستربنس. كل دي ثيوريز، الله اعلم السبب الرئيسي ايه، الاكزاكت كوز انون. تمام، يبقى ده بالنسبه للكوز. نيجي بعد كده الباثولوجي بتاع الانجيو فايبروما. انت قلت لي الانجيو فايبروما طالعه منين؟ من النيزوفارينكس. هي في الواقع مش من النيزوفارينكس، تخيل، ده من البستور بارت اوف ذا نوز، والمفروض لو احنا محقين ندرس الموضوع ده في النوز وليس النيزوفارينكس. هي طالعه من البستور بارت اوف ذا نوز، من السفينوبلاتاين فورامين، هنا اهو اللي طالع منها السفينوبلاتاين ارتري، فهي بتطلع من البستور بارت اوف ذا نوز، من السفينوبلاتاين ارتري. السفينوبلاتاين ارتري ده برانش من المجزيلري، وعلشان كده بتتغذى من المجزيلري، يبقى السفينوبلاتاين ارتري. اعتمدوا على الثيوري دي ايه؟ يعني هم شافوا التيومر وهو بيطلع من الفورمن ويقعد يكبر؟ اقول لك اعتمدوا عليها في ازاي. بص بقى، لما جم يشرحوا الحالات بتاع الانجيو فايبروما، لقوا السفينوبلاتاين فورمن دي وسعت، يبقى التيومر دخل وسعها. تمام، والسفينوبلاتاين فورمن دي بتربط النيزل كافيتي بفصه ورا النوز اسمها التيرجوبلاتاين فصه، فلقوا حته من التيومر في التيرجوبلاتاين فصه وحته من التيومر جوه النوز، زي الدمبل، الدمبل اللي انت بتلعب بها رياضه كده. بص الدمبل شكلها كده كده كده، اللي انت بتلعب بها حديد علشان تربى عضلات. فالحته المزنوقه دي في السفينوبلاتاين فورامين، والجزء ده في النوز، والجزء ده في التيرجوبلاتاين فصه ورا المكسيلاري ساينس. تمام، وبالتالي هم بيقولوا انها طالعه من السفينوبلاتاين فورامين. طيب الباثولوجي هنا ده بيناين تيومر، هنتكلم على الجروس بيكشر اللي هي النيكد اي، يتشاف بالعين شكله ايه، هنتكلم على الميكروسكوبيك بيكشر، هنتكلم على الفيدنج فيسل، لازم الارتري اللي بيغذيه زي ما قلت في الجلوموس السن ديفرنشال ارتري، هنقول هنا الماكسيلري. تمام، وهنتكلم على البيهيفير، سلوك هذا الورم. بص بقى الجروس بيكشر، افتكر الصوره اللي كانت موجوده في السلايد اللي قبل ده. بص بقى الانجيو فايبروما شكلها عامل كده، فيرم، مش هارد، دي مش كانسر، لوبيوليتد، فيها لوبيوليشن، تلاقي الحته دي جايه كده والحته دي جايه كده والحته دي كده، لوبيوليتد، بينكش ريدش لانها فاسكولار، ملهاش ترو كبسول، ودي المشكله، ملهاش فايبرس ترو كبسول، ده بتكون كبسول من سراوندنج ستراكشر، هي لو لها فايبرس كبسول ما كانتش نزفت، ده بالعكس ملهاش ترو كبسول، وعلشان كده البلاد فيسل بتفرقع وتنزف كل شويه. تمام، يبقى فيرم، لوبيوليتد، بينكش، وافتكر الصوره اللي كانت في السلايد اللي فاتت، وملهاش ترو كبسول وعلشان كده بتنزف. الميكروسكوبيك بيكشر، افتكر الصوره دي، الرسمه دي عباره عن ايه؟ انجيو وفايبروما، ما هي دي كلمه انجيو فايبروما اللي هي نيزوفارينجيال فايبروما. انجيو يعني فاسكولار سبيسز، هي مش بلاد فيسل، لان البلاد فيسل ليه ثلاثه لايرز، ليه انتما، ماسكولوزا، ادفانتيشيا. هنا بقى مفيش ماسكلوزا، في انتما من جوه وفي ادفانتيشيا، مفيش ماسل لاير، مفيش ماسل كوت للفاسكولار سبيسز، عامله زي الهيمانجيوما. وطالما مفيش ماسل كوت، لما تتعور او لما تنجرح تنزف جامد، لان الماسل كوت الماسكلوزا دي اللي بتعمل ريتراكتابيليتي علشان توقف البليدنج معايا، وبالتالي هي فاسكولار سبيسز وذاوت ماسكلوزا، ده الانجيو. طب وكلمه فايبروما عباره عن كولاجين باندل وفايبروبلاست، كولاجين باندل اهي وفايبروبلاست، كولاجين باندل اهي فايبروبلاست. يبقى اذا الانجيو فايبروما بتتكون من كلمتين، انجيو وفايبروما، الانجيو فاسكولار سبيسز والفايبروما كولاجين باندل وفايبروبلاست. الفيدنج فيسل احنا في المنطقه دي، يبقى ماكسيلري ارتري، ما هي طالعه من السفينوبلاتاين فورمن، وبالتالي هتاخد من السفينوبلاتاين ارتري اوف ماكسيلري. لكن الحقيقه كل ما تكبر وتقرب من ارتري تاخد منه برانش، كل ما تكبر وتقرب من ارتري تاخد منه برانش معايا، لكن المين ارتري ماكسيلري. البيهيفير، السلوك بتاع هذا الورم، ممكن يحصل سبنتينوس ريجريشن عند الايدج اوف سيكشوال ماتوريتي زي ما انت قلت، بس على فكره ده يبقى مؤدب قوي، والمؤدبين نادرين في هذا الزمن، رير كونه يحصل سبنتينوس ريجريشن ويبقى مؤدب، ده رير. امال العادي ايه؟ يحصل اكستنشن، يبقى ليه الادب ويحصل اكستنشن. تمام، اكستنشن انتراكرينيال عن طريق الفرامنا، اكستنشن للاوربت، اكستنشن الانفرا تمبرال فصه، وهكذا. نيجي للكلينيكال بيكشر، افتكر منظر العيل ده. انت ممكن تعرف الانجيو فايبروما الادفانسد بالذات الكبيره من منظر العيل لما تبص له من قبل ما تكشف عليه. تمام؟ اولا جنرال الولد ده بيل عنده بالر، ليه؟ ما هو كل شويه ينزف، كل شويه ينزف، ما هو المين بريزنتيشن ابيستاكسس، وبالتالي طالما كل شويه ينزف يبقى هيجي له انيميا، وبالتالي بيل بالر شفايفه باته. استنتد جروث، يعني ايه استنتد جروث؟ يعني شكله اصغر من سنه. ازاي؟ الام جايه تقول لك ايه، الولد ده يا دكتور سنه 18 سنه. مش ممكن ده سنه 18 سنه، استحاله ده ما يجيبش 13 14 سنه. تمام؟ استنتد جروث ليه بقى؟ في لها ثيوري بقول لك، لان الجروث هرمون بيبقى ريليز ديورنج الديب سليب، لما بتدخل في ديب سليب الامهات البلدي يقولوا ايه، نام كويس علشان تكبر، لو انت فاكر وانت صغير. تمام؟ لان الجروث هرمون بيريليز ديورنج الديب سليب. فالولد ده علشان عنده انجيو فايبروما عامله له اوبستراكشن في نيزوفارينكس، وبالتالي خانقاه، عنده سنورنج وسليب ابنيا، فما بيدخلش في الديب سليب، كل ما يجي يدخل في الديب سليب يتخنق يصحى، كل ما يجي يدخل في الديب سليب يتخنق يصحى، وبالتالي عنده ستانتد جروث. وعلى فكره ده ان جنرال لاي حد سنورنج وسليب ابنيا، ما بنقولهاش كتير في الادينويد، لان انت بتشيله الادينويد قبل ما تعمل كده، وان كان ممكن تعمل كده. تمام؟ يبقى ستانتد جروث. طب ولو بصيت لوشه تلاقي عينه جحظه، ليه؟ التيومر دخل عن طريق الانفرا اوربيتال فورامين للعين، عمل بروبتوزس، عمل بروتروجن للاي بول، يبقى ده بروبتوزس، ده لما دخل انتيريور. طب ولو دخل لاترال، لو التيومر اكستندد لاترال، لاترال ازاي؟ مش هو في الترجو بلاطين فصه؟ هنا اسمها الانفرا تمبرال فصه. فاكر لما اشتريت سكال وانت في سنه ثانيه في الاناتومي، وقال وحطوا لك ورقه او هو بيعلموك ترجو ماكسيلاري فيشر؟ الترجو ماكسيلاري فيشر ده اللي بيكومينيكيت الترجو بلاطين فصه بالانفرا تمبرال فصه ورا الماكسيلاري ساينس. ممكن التيومر اكستند لاترالي عن طريق الترجو ماكسيلاري فيشر، يروح للانفرا تمبرال فصه يعمل سويلنج في تشيك في الانفرا تمبرال فصه. فاذا خد ورم، يبقى عينه جحظت وخد ورم. بص اللعبه، عينه جحظت وخد نفخ. ايه ده؟ ده بقى زي وش الضفدعه، فروج فيس ديفورميتي، يعني البروبتوزس والفيشال سويلنج ادى الى فروج فيس ديفورميتي، واحد واثنين ادوا الى ثلاثه. سبحانك يا رب. لو غطيت لك النص ده كده اهو، هتلاقي ده عامل زي وش الضفدع بالظبط، فروج فيس ديفورميتي. ونفتخر كمصريين ان اكتشاف كلمه فروج فيس ديفورميتي دكتور مصري، تمام، هو اللي اكتشف الفروج فيس ديفورميتي واتنشرت بره باسمه، ده من يمكن 50 60 سنه. تمام؟ يبقى فروج فيس ديفورميتي ليه؟ علشان في بروبتوزس انتيرو اكستنشن للتيومر، وعلشان في تشيك سويلنج او فيشال سويلنج علشان في لاترال اكستنشن للتيومر. يبقى واحد واثنين عملوا ثلاثه. واحد واثنين عملوا ثلاثه. طيب ده جنرال وانا ببص له على وشه وشكله والكلام ده. لما اجي اعمل لوكال اكزامينشن بقى، هاكزامين النوز وهاكزامين الاير، مش هو في نيزو فارينكس؟ يبقى هيأثر على النوز نيزل اوبستراكشن وخلافه، وهيأثر على الاير اوستيكيان توب اوبستراكشن وخلافه، وبالتالي نيزل سيمتوم. ايه النيزل سيمتوم دي؟ لما ربنا بيبتلي واحد بتيومر بيبتليه يونيلاترال، وبالتالي يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل ديستشارج. تمام؟ يونيلاترال انترميتنت اتاكس اوف ابيستاكسس، وبتبقى سيفير لانه فاسكولار تيومر. احمر، انا رسمه احمر اهو، وطالما احمر يبقى فاسكولار. ابيستاكسس، يونيلاترال ابيستاكسس هي الكومنست بريزنتيشن. وخلي بالك ده ولد وصغير في السن، يانج بوي وذ يونيلاترال ابيستاكسس، تقلى من ايه؟ تقلى من انجيو فايبروما، بالذات لو عنده نيزل اوبستراكشن. في حاجه بقى، هو التيومر ده بيملى النيزوفارينكس، فهو في الاول بيبقى ليميتد تو وان سايد، وبالتالي عمل يونيلاترال نيزل اوبستراكشن ديسشارج ابيستاكسس. لما يكبر قوي هيملى كل النيزوفارينكس، وبالتالي هيسد الناحيتين وينزف من ناحيتين وهكذا. ده السيمبتومز. نيجي للساينس الاكزامينشن. لو كشفت عليه بالانتورانوسكو بالنيزل سبيكيرم هلاقي ايه؟ هلاقي يونيلاترال نيزل ماس بينكش ان كلر، ات بليدز اون تاتش، اياك تلمسها، ده هايلي فاسكولار. خلي بالك هتلاقيها لوبيوليتد، تمام، بينكش، ات بليدز اون تاتش، ده الانتيرو راينوسكوبي، اوعى تلمسها. بستيرو راينوسكوبي لو دخلت له مرايه، وطبعا ما حدش عاد بيستخدمها دلوقتي بس بنقولها، لو دخلت له مرايه هتلاقيها في النيزوفارينكس، ما اسمها نيزوفارينجيال انجيو فايبروما، ما هي جايه من ورا، هتلاقيها لوبيوليتد وبينكش، لوبيوليتد تمام اللي هي الحركه دي، وبنكش، ماشي الكلام. ممكن اعمل لها ديجيتال بالبيشن، ممكن احسها اشوفها فيرم ولا هارد علشان اعرف اذا كانت كانسر ولا لا. لو هارد تبقى كانسر ممكن، بس العين هيموت من نزيف لو لمستها بايدك. ديجيتال بالبيشن اللي هو بتحسها بصباعك. الديجيتال بالبيشن ده عباره عن ايه؟ هتحط صباعك في خد العين كده علشان لو عض يعض نفسه، وانت لابس جوانتي وتدخل صباعك وتحس وتطلع. سيفير اتاك اوف بليدنج، اوعى تعملها. تمام؟ في احد الاساتذه زمان وما زال ربنا يديله الصحه بيسال سؤال، امتى اعمل ديجيتال بالبيشن لانجيو فايبروما؟ طبعا محدش لا، قول لا. الحاله الوحيده اللي ممكن اعملها له انترا اوبريتيف، جوه اوضه العمليات. طب وتعملها ليه؟ جوه اوضه العمليات قال ايه علشان الحقه معاه؟ يبقى ديجيتال بالبيشن از كونترا اندكيتد، لانه هايلي فاسكولار تيومر وهينزف. لما اجي اكشف على الاير اورال اكزامينيشن، هتلاقي عنده اولا السيمتوم ديفنس وتينيتس يونيلاترال، لان ثبت الاوستيكيان تيوب. تيجي تبص بالاوتوسكوب تلاقي عنده يا اكيوت اوتايتس ميديا يا اكتر سكريتوري اوتايتس ميديا، وبالتالي كوندكتيف هيرنج لوس غالبا ديو تو سكريتوري اوتايتس ميديا. يبقى اذا التيومر ده لوكال سد النوز، قول نيزل اكزامينيشن، سد الاوستيكيان تيوب قول اورال او اير اكزامينيشن، وجنرال العين عمال ينزف وبالتالي باهت، شكله صغير في السن مع انه كبير شويه، تمام، ستانتد جروث وفروك فيس ديفورميتي نتيجه للبروبتوزس والفيشال سويلنج. كلام مهم قوي. ديفرنشال دياجنوز اوف يونيلاترال نيزل ماس، طالما وصلنا للانجيو فايبروما يبقى لازم تعرف الحاجات اللي تيجي في ناحيه واحده من النوز. ما هي الانجيو فايبروما جايه من النيزوفارينكس وبتمتد للنوز، تمام. طب انا علشان ما غلطش، الولد ده انجيو فايبروما لانه ولد يانج بوي، تمام. البنت دي استحاله تبقى انجيو فايبروما لانها بنت، يبقى يتمي بي انتروكوينال بوليب، كانت تيجي يونيلاترال. الراجل ده استحاله انجيو فايبروما لان ده راجل عجوز، هي تيجي في اليانج بوي في التين ايجر في سن المراهقه، فدي تيومر، تيومر عادي مش انجيو فايبروما. يبقى ايه اللي يجي يونيلاترال؟ اللي يعمل يونيلاترال نيزال ماس الانجيو فايبروما، وتيجي في اليانج بوي ومع يونيلاترال ابيستاكسس. ولد ولد يا هانم، ولد مش بنت، فاكر كلمتي؟ ممكن انتروكوينال بوليب او الرجيك فانجل ساينوسايتس تيجي يونيلاترال. الرجيك فانجل ساينوسايتس تيجي يونيلاترال اور باي، وتيجي في اي عند اي سن واي سكس ميل اور فيميل، مفيش معاها ابيستاكسس لان ده بوليب، تمام. ممكن نيزل تيومر زي الراجل ده، يا بيناين انفيرتد بابيلوما يا مالجنانت كارسينوما او ساركوما، تمام. ممكن نيزو فارنجيال تيومر عادي غير الانجيو فايبروما، نيزو فارنجيال كارسينوما وامتدت للنوز على قدام، تيجي في الاولد في الالدرلي ميلز سيان النيزل تيومر او نيزو فارنجيال تيومر في الاولد ميلز اكتر. ان بي حمراء وحمراء جدا ومولعه، تيك كير. اي يانج بوي وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن اند ابيستاكسس تساوي انجيو فايبروما تل بروف ذا اذروايز، قانون، ماشي. الولد ده كان عنده 16 سنه، الماس اللي نازله من مناخيره دي كانت عماله تنزف، ومش شرط الماس تبان من النوز، ممكن تبقى لسه جوه. اي يانج بوي وذ يونيلاترال نيزل اوبستراكشن اند ابيستاكس تساوي انجيو فايبروما، ولازم بوي ما ينفعش بنت. طيب ايه الانفستيجيشنز بقى بتاعه الانجيو فايبروما؟ اولا ده تيومر، وانا اتفقت معاكم اتفاق قبل كده في اي تيومر، اهم اتنين انفستيجيشن سي تي علشان اشوف هو فين ورايح منين وجاي منين، اكستنشن اشوف السايت والسايز والاكستنشن، تمام، واخد بايوبسي. هنا ما ينفعش بايوبسي لانه فاسكولار تيومر، سبحان الله، وكاني بفكرك بالجلوماس تيومر، تخيل. يبقى اذا سي تي بديتكت السايت والسايز والاكستنشن، عارف ده لو كانسر كنت قلت بيديتكت الليمف نود لان هديله صبغه معايا. طيب الاهم من السي تي واللي احسن من السي تي كاروتيد انجيوجرافي، الصوره دي المتحركه، الصوره المتحركه اللي قدامك ده، ده عباره عن ايه كاروتيد انجيوجرافي؟ برضو وكاني بتكلم على الجلوماس، بدخل قسطره، القسطره هي يا جماعه هي الحته دي القسطره، بدخل قسطره واقعد ادكك ادكك، ده طبعا دكتور الاشعه وهو شايف العيان اندر سكرين، يعني شايف القسطره، القسطره في نهايتها حته معدن فباينه، تمام، وهو بيبص على السكرين، وبعدين يضرب صبغه يحقنه بالصبغه، فالصبغه تصبغ لي كل الفاسكولاريتي، لقيت ايه ده ابنورمال فاسكولاريتي هنا، يبقى هي دي التيومر زي ما حصل هنا في الصوره الملونه دي، التيومر هنا اهو معايا، وبالتالي الصبغه بتصبغ كل الفاسكولاريتي، ايه فاسكولاريتي غريبه، يبقى ده فاسكولار تيومر، يروح ضربه طلقه. ما هي دي الميزه بقى بتاع الانجيوجرافي، علشان يعمل له امبولايزيشن، علشان يقلل البلاد سبلاي لو انت فاكر، وهنتكلم على الموضوع ده في التريتمنت. ماشي؟ طيب يبقى دخل قسطرة اهو، دخل قسطرة اهو، وبعدين حقن صبغة، عرف الفيدنج فيسل، راح ضارب طلقة، الطلقة دي مادة هلامية قفلت البلاد سبلاي عن التيومر، هو ده التيومر. يبقى ميزة الانجيوغرافي ان بيوريني الفيدنج فيسل علشان اعمل له امبولايزيشن. طيب نيجي للام ار اي. ممكن الام ار اي تبينه. ام ار اي اهي في جزء في النوز، وجزء في النيزوفارينكس، وجزء ورا المجزلري ساينس. على فكره ده المجزلري ساينس، جزء ورا المجزلري ساينس. تمام؟ في جزء في النيزوفارينكس اهو، وجزء راح للانفرا تمبرال فوسا لاترالي، وجزء وصل انتراكرينيال. تخيل وصل انتراكرينيال عن طريق الفورامينا، وممكن يوصل للعين. تمام؟ فالام ار اي مهم لان بتبين السوفت تشو، واللي احسن منه الام ار اي، ام ار انجيوجرافي، بيحقن صبغه وبعد ما اداله يعني بعد ما اداله الصبغه يصوره بالام ار اي ماجنتيك ريزونانس ايمجينج علشان يديكت الانتراكرينيال اكستنشن. اهي بانت اهي انتراكرينيال اكستنشن. بايوبسي اذ كونترا انديكيتد اند نوت نيدد. بيني وبينك اي يونج بوي وذ يونيلاترال نيزل ماس اند ريستاكسس، سواء نشوف ايبوما اعمل له انجيوجرافي علشان تعمل له امبولايزيشن، بس نوت نيدد. معايا؟ نيجي بقى في الحته دي، في سؤال بيتسال من بعض الاساتذه، لو انا هعمل له اكس راي او سي تي، في كاركتر معين في العظم تخلينا نشك ان ده انجيو فايبروما؟ هو المجزيلاري ساينس ده اللي هو ده، مش التيومر طالع اكستندد وراه للترجو بلاتاين فصة؟ فيزق البسترول بتاع الساينس. يعني لو الساينس شكله عامل كده، ده النورمال بتاع الساينس، هو التيومر طالع هنا اهو، فيزق البسترول على قدام، يعمل اندنتيشن والتيومر يزقه، فيبقى شكله عامل كده، المجزيلاري ساينس عامل كده والبسترول مزق كده، وكل ده تيومر. البوشنج بتاع البسترول ده، البوينج ده، اسمه هولمانز ميلر ساين، هولمان ميلر ساين، هولمان ميلر ساين، واحنا نسموها ميلر ساين على طول، ميلر ساين، اللي هو عباره عن ايه؟ بوينج البسترول بتاع المجزلة. يعني لو هرسمها لك صوره لاترال فيو كده، المجزلري ساينس اهو، ده المجزلري ساينس، والعين اهي، التيومر بيجي وراه هنا، فيزق البسترول كده، يحصل بوينج هولمان ميلر ساين. طبعا ما حدش عاد بعمل اكس راي، ولا حد عاد بيعتمد على الساين دي، بس انا بقولها لكم بالمره. نيجي للانجيوغرافر، هو ده الانجيوغرافي، شوف الجمال والحلاوه، وهو بيحقن صبغه بتصبغ لي كله. انا بوريك الانجيوغرافي ان جنرال، تمام؟ والقسطره بيبقى لها حته معدن هنا بتبان قدامه. شفت فاسكولار تيومر هنا مثلا، اروح حاقن امبراس في الجزء ده، تروح قافله البلاد سبلاي اهو، هو ده الامبولايزيشن. الصوره المتحركه دي صورة جميلة جميلة جميلة رائعة. المادة دي البارتكلز دي نفترض انها جيل فوم، مادة هلامية جيل فوم، دي القسطرة بتتحين في القسطرة، طول ما هي ماشية في القسطرة مادة هلامية، مادة هلامية، أول ما طلعت للبلاد اتحولت إلى مادة صلبة قفلت، اتصلبت أول ما وصلت للبلاد ستريم، تمام؟ وبالتالي هي دي الإمبولايزيشن، فقطعت لي البلاد سبلاي عن التيومر. نيجي للتريتمنت بتاع الانجيو فايبروما. ايه علاج الانجيو فايبروما؟ سيرجيكال اكسيشن، مش ده تيومر، لازم اشيله. طب ما هو انا بشيله هيبليد لانه هايلي فاسكولار، اذا لازم تعمل بري اوبرتيف امبولايزيشن، هي دي الستاندرد تريتمنت، ومفيش تريتمنت غيرها دلوقتي الحقيقه، مع ان هنتكلم على الاذر اولد اوبشن، لكن التريتمنت سيرجيكال ريموفال اكسيشن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن، ده الستاندرد تريتمنت. ريسنتلي بيتعمل بالمنظار اندوسكوبيك. ممكن تتعمل اندوسكوبيك، الله، ما انا عامل له امبولايزيشن وبالتالي فاسكولاريتي قلت، ايه المانع ان انا اشيلها بالمنظار؟ كانوا زمان بيعملوا كده، المنظر ده بيفتح من بره، تخيل لاترال راينوتومي، ويفتح كل الوش كده زي الكتاب، ويشيل التيومر وبعدين يقفل تاني، فيبان سكار زي الولد اللي انت شايفه ده، سكار يبقى بيرمننت طول عمره، وده طفل. طب ايه المانع ان انا ما افويد السكار ده وادخل المنظار واشيل بيه التيومر، بس بشرط تكون عامل له بري اوبرتيف embolization، يبقى recent endoscopic excision with preoperative embolization. كانوا زمان بيدوا له هرمونال ثيرابي، الله، مش من ضمن الثيوريز انت قلت لي استروجين ديفيشنسي، طب ايه المانع ان انا ادي الاستروجين؟ لو انت اديت لولد استروجين يتحول شكليا الى بنت، يحصل له حاجه اسمها فيمينايزيشن، تمام؟ زي مايكل جاكسون لما خد استروجين بقى شكله زي البنت، فاهم؟ فيمينايزيشن. فلما تيجي تدي استروجين لازم تدي معاه تستوستيرون. ليه بقى؟ لان لو انت خدت تستوستيرون يحصل لك ماسكولينايزيشن، لو خدت استروجين يحصل لك فيمينايزيشن. اذا انا بدي استروجين علشان اكشش التيومر، وبدي تستوستيرون تو انتاجونايز الفيمينين اكشن اوف استروجين. فلما تدي استروجين يزيد الفاسكولاريتي، يزيد الفايبروزس ويقل الفاسكولاريتي، فيقوم التيومر يكش، تمام؟ الثيوري اللي كنا بنقولها لكن نوت يوزد ناو دايز. خلاص الستاندرد تريتمنت دلوقتي سيرجيكال اكسجن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن. كانوا زمان بيدوا ريديو ثيرابي، نوت يوزد ناو دايز. امتى ممكن تلجا لها ناو دايز؟ اولا الريديو ثيرابي ده كارسينوجينيك، فالانجيو فايبروما ده طفل صغير ولسه قدامه العمر طويل ان شاء الله، وبالتالي الريديو ثيرابي الاراديشن على اللونج ران بيعمل كانسر كارسينوجينيك، يتحول الانجيو فايبروما الى انجيو ساركوما، تمام؟ فاذا كونترا انديكيت انك تديه دلوقتي. امتى تلجا له؟ ان فيري سيلكتد كيسز، لو في انتراكرينيال اكستنشن ومش عارف اشيلها، داخله جوه الكافرنس ساينس مثلا، خلاص ما عرفتش اشيلها، سبت حته صغيره جوه الكافرنس ساينس، او مديها ريديو ثيرابي تقوم تحصل لها فايبروس وتكش. ده الاكسبشن الوحيد، لكن دلوقتي ما عادوش بيعالجوه بريديو ثيرابي الا الاكسبشن اللي انا قلته ده. دلوقتي الستاندرد تريتمنت اندوسكوبيك اكسجن مع بري اوبرتيف امبولايزيشن، اندوسكوبيك تو افويد السكار، اكسترا سكار. ده كان موضوع الانجيو فايبروما، موضوع مهم جدا جدا جدا. نيجي للنيزو فارنجيال كارسينوما. انا بدات دلوقتي الكانسر، انا اتفقت معاكم على اتفاق في الكانسر اوف ذا نوز اند ساينسز، في الكانسر بتاع الاير، وهناخد بعد كده الكانسر اوف ذا لارينكس، ودلوقتي النيزو والاورو والهايبو. اي كانسر في الدنيا سبع عناوين، فاكر كلمتي؟ سبع عناوين. هما السبع عناوين الايج اللي يجي في الكانسر، السكس يجي للميلز ولا الفيميلز اكتر، البريديسبوزنج فاكتور، الباثولوجي، الكلينيكال بيكشر، الانفستيجيشنز، التريتمنت. سبع عناوين اسطمبه في اي كانسر، تمام؟ يبقى سبع عناوين تحطهم في اي كانسر وانت مغمض في الطب عامه من الشعر للرجلين. الايج اولد فوق سن ال 60 طبعا، ده قانون اصلا على فكره، ده النيزوفارينكس الحته دي معايا ورا النوز. يبقى الايج اولد فوق سن ال 60 اسطمبه، السكس كل الكانسرز اكتر ان ميلز ما عدا حاجات الستات زي البريست والسيرفكس وخلافه، يبقى اذا السكس مور كومن ان ميلز. هنا زودت عنوان على السبعه الريس. ليه؟ الصينيين ولاد اللذينه اللي جابوا لنا كل حاجه في الدنيا. الحقيقه النيزو فارنجيال كارسينوما عندهم كومن قوي. ليه؟ لانهم بياكلوا سموك دي فيش، ده بياكلوه حي. انت عايز ايه؟ مور كومن ان تشاينيز. بالمناسبه يا جماعه، للاسف الشديد تاني منطقه بعد الصين على مستوى العالم فيها نيزو فارنجيال كارسينوما شمال افريقيا اللي احنا منهم. تخيل ليه؟ لان بيقول لك مكتوبه كده في الكتب، ولنا الفخر ان اسمنا مكتوب في الكتب، بياكلوا تكليه اللي هي التقليه، فبيعملوها بالشطه والبهارات، فبياكلوا شطه كتير، فبيقول لك ان دي ممكن تعمل كانسر نيزوفارينكس. يبقى اكتر منطقه في العالم الصين، ريليتد للهيومن ليوكوسيتيك انتيجين، تمام؟ الهيستو كومباتيبلتي انتيجين، يبقى مور كومن تشاينيز. البريديسبوزنج فاكتور، والسموكد فيش طبعا. البريديسبوزنج فاكتور بنقول ايه بقى؟ استنبه في كل الكانسرز سموكينج والراديشن. اه طبعا السموكينج والراديشن ده بريديسبوزنج للكانسر. هنا هنزود اثنين، ابشتاين بار فيروس انفكشن. انت ناسي بتاع الانفكشوس مونوكليوزس، تخيل ان ممكن يعمل نيزوفارينجيال كارسينوما وبيركتس ليمفوما لو انت فاكر في الباثولوجي. اكتشفوها ازاي؟ ان لما حللوا الخلايا بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما لقوا الانكلوشن بوديز بتاع الفيروس جوه التيومر، ولقوا الانتي بودي في السيرم بتاع العيان اجينست الابشتاين بار فيروس عالي، التتر بتاعه عالي، يبقى ده دليل على ان الابشتاين بار فيروس تيومر فيروس له علاقه بالنيزوفارينجيال كارسينوما، لدرجه ان هم استخدموا الانتي بودي اللي اجينست الابشتاين بار فيروس اللي في الجسم كتيومر ماركر لتشخيص النيزوفارينجيال كارسينوما والبروجنوزيس. يعني لو لقيت الانتي بودي اجينست الابشتاين بار فيروس عالي قوي يبقى الكانسر اجريسيف قوي. عالجت العيان ولقيت التتر بتاع الانتيبودي بيقل، يبقى العيان بيخف والبروجنوس احسن. ده بيسموه تيومر ماركر، تيومر ماركر، تمام؟ ده الابشتاين بار فيروس. اخر حاجه جينيتك، انت بتقول لي اكتر في الصينيين وشمال افريقيا، تمام؟ مش سموك دي فيش وتاكليه بس، لا ده ريليتد بقول لك للهيومن ليوكسيتك انتيجين او الهيستو كومباتيبلتي انتيجين. وعلى فكره سبحانك يا رب، في الصينيين النيزوفارينجيال كارسينوما بيجي في فاميليز معينه وبيجي عند سن معين معروف ان له تو بيكس بيجي فيهم، وبالتالي ده فاميليال ريليتد للهيستو كومباتيبلتي انتيجين بس ان تشاينا. نيجي للباثولوجي بتاع الكانسر، رابع عنوان، ما احنا اتفقنا على السبع عناوين. الباثولوجي بتاع الكانسر، اي باثولوجي اربع عناوين، يكون اسطمبه محفوظه، اي باثولوجي اربع عناوين: جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزس. جروس، مايكروسكوبيك، سبريد، بروجنوزس، ده اي كانسر من الشعر للرجلين. الجروس اللي هو النيكيد اي، هو الكانسر يجي ازاي؟ مش هو مين اللي سكوما سيل كارسينوما؟ لمفوما بنسبه قليله، سكوما سيل كارسينوما بنسبه اعلى، وبالتالي طالما سكوما سيل كارسينوما يا السر يا كولي فلاور يا نودولار انفلتريتيف، ده اللي هو مين؟ الجروس بيكشر. يا السر مالجنت السر ريز ديفيرتد ايدج ريجولار انكوت فلور انديوريتد بيز، يا اما كولي فلاور ماس، يا اما مالجنت نودولار انفلتريتيف. الشيء ده الشيب، ده بالنسبه للشيب، تمام. بالنسبه للسايت بقى، يطلع من الفوسه او فروزو مولر اباف اند بيهايند ذا اوستيكيان توب اورفيس. يا الفوسه او فروزو مولر اللي هو الفرنجيه ريسس، ايوه، وعلشان كده one of the commonest presentation of nasopharyngeal carcinoma ان يسد الاوستيكيان تيوب ويعمل يونيلاترال سيكريتوري اوتيتس ميديا. يا دكتور رجعتنا للاير تاني يا دكتور، ان بي حمراء، اي اولد ميل مع يونيلاترال سيكريتوري اوتيتس ميديا تساوي نيزوفارينجيال كارسينوما انتل بروف اذروايز. هي دي وصلنا لها اهو معايا، مش هو طلع من الفوسه وفروزو مولر اللي هي ورا الاوستيكيان تيوب، اذا يسد الاوستيكيان تيوب يعني يعمل سيكريتوري اوتيتس ميديا. فهمت الكلام؟ يبقى الجروس بيكشر في اي تيومر 2 اس شيب وسايد. الشيب قلت يا السر يا كولي فلاور هندولار انفلتريتيف، والسايد طالع من الفوسه وفروزو مولر. مايكروسكوبيك سكوما سيل كارسينوما ان موست كيسز، لمفوما بنسبه اقل، رابدومايسركوما في اليونج ايج. سبريد يا دايركت يا لمفاتيك يا بلاد، ده اي كانسر في الجسم دايركت للسراوندنج ستراكشر. طيب ده في النيزوفارينكس دايركت يروح لفين؟ اولا انتيريور للنوز، انفيريور للبلت، ده البلت اهو، تمام، البلت والاوروفارينكس كمان لتحت، بوستيريور للفيرتبري، ابوردز انتراكرينيال اكستنشن سكال بيز، تمام. وطبعا ما تنساش لاترالي للاوستيكيان توب والاير. طيب ده لاترال والبارافارينجيال سبيس، ده دايركت سبريد. ليمفاتيك سبريد، كل المنطقه اللي ورا دي بتاع الفارينكس تروح للريترو فارينجيال لمفينود. وهل تقدر تحس ريترو فارينجيال لمفينود لو راح لها متاس؟ لا، ما تقدرش تعمل لها بالبيشن لانها على الترانسفيرس بروس بتاع سي 1، بس ريترو فارينجيال لمفينود تحت جاجولار فورمن على طول. اول ما يحصل لها متاس تدوس على اللور فور كرينيال نيرفز اللي نازله من الجاجولار فورمن، يبقى المحطه الاولى تروح للريترو فارينجيال لمفينود، ذن ابر ديب سيرفايكال لمفينود. الابر ديب سيرفايكال لمفينود بالبابول، ممكن تحسها في الرقبه، اما الريترو فارينجيال امبالبابول، امبالبابول، تمام. ما تنساش ان بي حمراء، النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر في النص، بس التيومر هيجي رايت او ليفت، ماشي، بس الليمفاتيك فيسل بتاع النيزوفارينكس لها كروس انستوموزيس. تخيل يعني لو كانسر جه في الرايت او الليفت ممكن تعمل بايلاترال ليمف نود ميتاستاسيس. ليه؟ علشان الكروس انستوموس بتاع الليمفاتكس، النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر. هقول نفس الكلمه دي في البوست كريكويت هنا اهو في النص، خلاص، وبالتالي النيزوفارينكس ميد لاين ستراكشر ممكن تعمل بايلاترال نودال ميتاستاسيس. وما تنساش حاجه، النيزوفارينكس سايلنت اريا اللي هي البايروفورم فوسه، ماشي، يعني بتعمل اوستيكا توب اوبستراكشن وما تعملش نيزال اوبستراكشن مثلا. طيب بلاد سبريد، ليب ليب او بلبل، انا ماشي بالترتيب اللي قلناه زمان، لانج ليفر بون برين، لانج ليفر بون برين، ده الباثولوجي. البروجنوزيس باد، ليه؟ لان النيزوفارينج سايلنت اريا بيدي ليمف نود قبل ما يدي سيمتوم ريليتد للاريا دي، فاكر؟ تمام، يبقى يجي فيه اوكالت برايمري، يدي ليمف نود وانا مش عارف البرايمري فين، يبقى باد بروجنوزيس، بكتشفه متاخر، ماشي؟ زائد ان النيزوفارينج سبيد لاين يدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس، ولهذا السببين ولهذين السببين البروجنوزس فيري باد، ان هو ميد لاين وان هو سايلنت اريا، يدي الليمفاتيك متاس قبل ما يدي سيمتوم ريليتد للارتجاع. الكلينيكال برزنتيشن بتاعه النيزوفارينجيال كارسينوما او كارسينوما اوف ذا نيزوفارينكس، بلخصها في كلمه ان الاي اورال مانيفيستاشن اللي هي اير اي يو، الان نيزال مانيفيستاشن يسد النوز، ما هي دي اير، هنا نوز هيسد النوز لانه جاي ورا النوز في النيزوفارينكس. الان الثانيه نيورولوجيكال مانيفيستاشن يطلع على فوق، فوقيه هنا الكافرنس ساينس و3 و4 و6 والاوفتالميك بتاع 5 او تريجيمينال، اذا نيورولوجيكال مانيفيستاشن. الان الاخيره نودال ليمف نود مانيفيستاشن، يبقى بنلخصها في كلمه ان اورال نيزل نودال نيورولوجيكال. طب بقول لك ايه، بلاش اللعبه دي، انا مش عايز احفظ ايه. ماشي، فاكر كلمتي اي تيومر اي كانسر؟ انا مش دكتور اورام، انا مش دكتور اينتي، انا دكتور اورام. ازاي يعني؟ جات لي واحده بكانسر بريست، طيب ايه السيمتومز بتاعتها؟ هتقول لي سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، انا عندي كلكعه في صدري يا دكتور. دي اول حاجه اسمها سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، وبعدين سيمتومز اوف لوكال سبريد، عملت انفيجن للثراسك كيج والريبس والماسلز الانتركوستال ماسل، يبقى سيمتومز اوف لوكال سبريد شست بين وليميتيشن للموفمنت، دي اسمها سيمتومز اوف لوكال سبريد. وبعدين عملت ليمف نود ميتاستاسيس، بقى فيها عندها اكزيلاري ماس، يبقى اذا سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد. وبعدين عملت بلاد سبريد لانج ليفر بون برين، سيمتومز اوف بلاد سبريد. تعال نمشي على القانون ده ماشي. يبقى اذا سيمتومز اوف ذا برايمري، سيمتوم اوف لوكال سبريد، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف بلاد سبريد او جنرال سبريد. سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، ايه السيمتومز بتاع البرايمري تيومر بقى؟ هيسد الاوستيكيان تيوب لانه طلع من الفص اوف روزن مولر، يبقى اذا اورال سيمتوم. يجي على ناحيه واحده، اذا يسد الاوستيكيان تيوب على ناحيه واحده، يعمل يونيلاترال سكريتور اوتيتس ميديا وريفيرد بين للاير، ريفيرد اوتالجيا. تمام. طيب نيزل سيمتوم اللي هي الان الاولانيه، لانه ورا النوز مع كل دي سيمتوم اوف برايمري تيومر. يونيلاترال نيزل اوبستراكشن، يونيلاترال نيزل سيت شارج ايبستاكسس، الاول بيبقى يونيلاترال ولما يكبر ويروح الناحيه الثانيه يملى النيزوفارينكس هيبقى باي، لكن الاول يوني، يوني فين باي، اوبستراكشن ديسشارج ايبستاكسس، ده اللي هو سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. نيجي بقى سيمتومز اوف لوكال سبريد، هيسبريد لفوق نيورولوجيكال سيمتوم، الان الثانيه نيورولوجيكال لما امتد لفوق، فوق النيزوفارينكس يعني اللي قدام البترس على طول، الكافرنس ساينس اللي فيه 3 و4 و6 كرينيال نيرفز او ماشيين جنبيه و6 جواه والترايجيمينال، مش كده؟ اذا كرينيال نيرف باراليسيس ده لوكال اكستنشن، سيمتومز اوف لوكال سبريد، كرينيال نيرف باراليسيس. اول نيرف يتشل هو الترايجيمينال، يحصل لوس اوف سنسيشن، نفس الكلام قلته في الاكوستيك نيوروما، لوس اوف كورنيال ريفلكس معايا. وبعدين 3 و4 و6 ممكن يشيل اللور فور كرينال نيرفز، بالليمف نود مش بالماس نفسها لوكال اكستنشن، يعني ممكن النيزوفارينجيال كارسينوما اللي هنا تعمل ريتروفارينجيال ليمف نود ميتاستاسيس اللي هي تحت الجوجلر فورمن، تدوس على النيرفز اللي نازله من الجوجلر فورمن اللي هو اللور فور كرينال نيرفز 9 و10 و11 و12، ده لما يروح لليمف نود اللي هي ريتروفارينجيال ليمف نود، بيسموها ليمف نود اوفروفيير، ليمف نود اوفروفيير اللي هي ريتروفارينجيال ليمف نود. خلي بالك ده غير الليمف جلاند اوف هنا اللي حاجه ثانيه بتاع الاطفال. طيب نيجي لسيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد، يجي لك العيان بابر ديب سيرفايكال ليمف نود، ما هو مش هيجي لي بريتروفارنجيال لانها امبالبابل، تمام، وبالتالي هيجي لي بابر ديب سيرفايكال ليمف نود. تخيل ان علشان النيزوفارنكس فيري ريتش الليمفاتكس، نسبه ان يجي لك بنيك سويلنج ليمف نود ميتاستاسيس 70%، يعني نسبه عاليه قوي. مش بقول لك النيزوفارنكس سايلنت اريا يبريزنت بليمف نود قبل ما يبرزنت بالتيومر اوف ذا برايمري البرايمري اوكالت معايا، وبالتالي نسبه ان يعمل ليمفاتيك ميتاس ويجي للعيان بليمف نود ميتاس 70%، نسبه عاليه جدا. تمام. سيمتومز اوف بلاد سبريد اللي هي لانج ليفر بون برين ال ال بي بي لبلب او بلبل، لانج يعمل ايه؟ 3 كف هوموبتس وشست بين، ليفر يعمل ايه؟ 3 ابدومينال بين شولدرز واسايتس، بون يعمل ايه؟ بوني اكس وباثولوجيكال فراكشر برين لو راح انتراكرينيال يبقى اذا هيديك فوميتنج بليرنج اوف فيجن. تمام، ده يبقى سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر. سيمبتومز اوف ذا برايمري تيومر اير ونوز، سيمبتومز اوف لوكال سبريد نيورولوجيكال، سيمبتومز اوف ليمفاتيك سبريد نيك ماس نيك لامب. تمام، سيمبتومز اوف بلاد سبريد ليب ليب او بلبل. نيجي للاكزامينشن بقى بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما. هي مش ورا النوز؟ تمام. طب انا اشوفها ازاي؟ بالمنظار، دخل منظار في النوز، نيزل اندوسكوبي. اذا هعمل له لوكال اكزامينشن للنوز بنيزل اندوسكوبي، وعلى فكره ممكن اخد بايوبسي كانفستيجيشن بالنيزل اندوسكوبي. يبقى انا هبص على انا مش دكتور اورام، انا مش دكتور اني، انا دكتور اورام، جات لي واحده بكانسر بريست، هكشف على البريست، هكشف على الاكزيلاري ليمف نود، هكشف جنرال تو اكسكلود الميتاسيس، نفس الكلام، هكشف على البرايمري تيومر نيزل اندوسكوبي، هشوفه بعيني. تمام، هكشف على النك علشان اديتكت ليمف نود ميتاسيس، وهكشف على النك الناحيتين، خلي بالك ممكن يدي بايلاترال نودال ميتاسيس، هكشف جنرال تو اكسكلود ديستانت ميتاسيس، وعيني على اللنج هي الكومنست. جه واحد اسمه تروتر وعمل تروتر ستريات. ايه تروتر ستريات ده؟ بيقول لك لو لقيت ثلاث حاجات يبقى انت شخصت كده نيزوفارينجال كارسينوما. قال ايه يعني كلينيكال ترايات؟ وده ثالث ترايات في المنهج بالمناسبه. احنا خدنا قبل كده جرافينيجوس ترايات بتاع البتروزايتس، خدنا بعد كده بيكس ترايات بتاع البارافارينجال ابسس، ودلوقتي باخد تروتر ستريات بتاع النيزوفارينجال كارسينوما. ايه بقى تروتر ستريات ده؟ بيقول لك ثلاث حاجات لو لقيتهم يبقى ده نيزوفارينجال كارسينوما. اولا يوريلاترال هيرشيال بين، لانه عمل انفيجن للترايجيمينال، طلع لفوق عمل انفيجن للترايجيمينال، الترايجيمينال ده اللي بيغذي الوش بالسنسيشن، يبقى يعمل بين. على فكره الترايجيمينال لما يتدمر يحصل له سوفت سنسيشن، هو لسه ما اتدمرش، هو دايس عليه فايريتيتد فيعمل بين، يبقى يوريلاترال فيشيال بين مش باراليسيس. النيزوفارينجيال كارسينوما مش باراليسيس، فيشيال بين سنسوري، خمسه مش سبعه. تمام، ده لو طلع لفوق يونيلاترال فيشيال بين لانه داس على الترايجيمينال، ولو نزل لتحت ده السوفت بلات، لو نزل لتحت يونيلاترال بلاتال اموبيليتي، عمل فيكسيشن للماسل بتاع البلد. على فكره الفرق بين باراليسيس واموبيليتي، باراليسيس بينفيد النيرف، اموبيليتي بينفيد الماسل ويثبتها في مكانها. هو هنا عمل انفيجن للماسل، وبعدين يونيلاترال كوندكتيف ديفنس لانه راح للاستيكيان تيوب. يعني ببساطه شديده جدا طلع لفوق ترايجيمينال، نزل لتحت البلد، راح لاترالي الاوستيكيان تيوب، هو ده تروترز تراياد. ايه الانفستيجيشن بتاعه النيزوفارينجيال كارسينوما؟ اهم اثنين انفستيجيشن في اي كانسر ايه؟ سي تي وبايوبسي. ولو عايز اشوف السوفت تيشو للبرين يعني ام ار اي، عايز اشوف البرين والاي والكلام ده معايا، يبقى سي تي. طالما قلت سي تي في اي كانسر علشان ديتكت ثلاث حاجات والرابعه ليمف نود، سايد سايز اكستنشن، ولو في ليمف نود بتس لان بديله صبغه، بالذات ده علشان بيعمل ريترو فارنجيال ليمف نود بتس اللي انا ما بقدرش احسها لانها على الترانسفيرس بروس بتاع سي 1 لانها كلينيكالي نوت بالبابول. طيب ام ار اي ممكن تبين ان الانتراكرينال اكستنشن ده ام ار اي اهو مبين للتيومر اهو، مفيش انتراكرينال اكستنشن الحمد لله، البرين اهو سليم. تمام، يبقى ام ار اي علشان لو شايف في انتراكرينال اكستنشن او اي اكستنشن. بايوبسي، بايوبسي ازاي؟ بنزل اندوسكوبي، حط المنظار بلوكال انستيزيا رش بنج موضعي وخد بايوبسي، وطالما كانسر بنقول ميتاستاتيك ورك اب، ده روتين اي كانسر في الجسم ميتاستاتيك ورك اب، اللي هو ايه؟ بشوف لبلب او بولبول، لانج ليفر بول برين، اشوف الميتاست لللانج ازاي؟ اعمل له شيست اكس راي، اشوف ميتاست لليفر ازاي؟ اعمل له الترا سونوجرافي سونار، اشوف ميتاستاسز للبون ازاي؟ بون سكان مسح زرق، اشوف ميتاست للبرين ازاي؟ ما انا عملت له ام ار اي معايا. يبقى ده اسمها ميتاستاتيك ورك اب، بشوف عمل ميتاست لبقيه الجسم ولا لا، بلاد سبريد. يبقى سيتو بايوبسي اهم اثنين انفستيجيشن. التريتمنت بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما ايه؟ صعب قوي تبتدي بالجراحه، ليه؟ اولا ده السكال بيز، النيزوفارينكس ده السكال بيز. تمام؟ يبقى صعب جدا تبتدي بالجراحه. ايه؟ كلمه انا بقولها تملي كده، هتشيل النيزوفارينكس بالسكال بيز والمخ يقعد على مين؟ انت فاهم؟ اذا الراديو ثيرابي هو البرايمري، هو البرايمري اوبشن ليك. يبقى الراديو ثيرابي هي الستاندرد تريتمنت فور نيزوفارينجيال كارسينوما. هدي راديو ثيرابي للبرايمري تيومر في النيزوفارينكس وللنك بايلاترال، لانه ميد لاين بيدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس، وحتى لو مفيش نيك نود ميتاستاسز هد برضه راديو ثيرابي للنيك، لان نسبه الليمف نود ميتاس عاليه جدا 70%. تمام، وبالتالي تو ذا برايمري تيومر بدي اراديشن، وللنيك ان بوث سايدز بحمي عينيه بشيلد كده علشان ما يجيلوش كاتركت من الاراديشن، واديها له اهو اهو، ده جهاز الاراديشن اللي هيسلط اراديشن على العيان معايا، يعني ده الجهاز اللي هينزل اراديشن على العيان وانت عامل بروتكشن للاي. ده راديو ثيرابي للبرايمري تيومر وللنيك نودز. طب سيرجري هل له دور؟ بص السيرجري مالوش دور للنيزوفارنجيال كانسر اتسلف، امال له دور لمين؟ لو انا اديته راديو ثيرابي والنيزوفارنجيال كانسر خف بينما الليمف نود ما خفتش، ممكن اشيل الليمف نود جراحيا، يبقى راديكال نيك ديسكشن. يبقى السيرجري هاز نو بليس فور ذا برايمري تيومر، لكن ليه بليس للسكندري ليمفاتيك ميتاستاسز، ان لو البرايمري خف ممكن اشيل السكندري، اما لو البرايمري ما خفش هتشيل السكندري ليه؟ ما البرايمري ما خفش. تمام، يبقى راديكال نيك ديسكشن لو البرايمري خف، وهناخد الراديكال نيك ديسكشن ان ديتيلز في الكانسر. الاوروفارنجيال تيومر او الاوروفارنجيال كارسينوما المالجنت تيومر، طبعا البابيلوما والادينوما ده فيري رير الكانسر اكتر. هنتكلم على السبع عناوين بتوع الكانسر. الايدج مور كومن ان اولد ايدج، اولد فوق سن الستين. اولد فوق سن الستين، بس ده في الكارسينوما. انت قلت لي ممكن يجي لمفوما في 25% من الحالات، لان التونسل لمفويد تيشو والبانج بيز لمفويد تيشو. هو اصلا الاوروفارنكس عباره عن تونسل يمين وشمال وبانج بيز، هو ده الاوروفارنكس، تونسل وتانج بيز كلها لمفويد تيشو، وبالتالي ممكن يجي لمفوما اللي هي ساركوما. دي تيجي في اليانج ايج غالبا، اما الكارسينوما في الاولد ايج. على فكره دي قوانين الباثولوجي، الكارسينوما اكتر في الاولد والساركوما اكتر في اليانج. ده بالنسبه للايج. السكس مور كومن ان ميلز. البري ديسبوزنج فاكتور حط له السموكينج والراديشن زيه زي غيره، بس احنا وصلنا لمنطقه البلبعه. الكحول، الكحول ممكن يؤدي الى كانسر بريديسبوزنج فاكتور. نيجي للباثولوجي، اربع عناوين: جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس. الجروس 2 اس سايتو شيب، الشيب يا السر يا كول فلاور نيدولار انفيلتريتيف. بس قوانين عامه، الكارسينوما تيجي اكتر السر ريزد ايفيرتد ايدج ريجولار نيكروتيك فلور، ده الكارسينوما. والساركوما تيجي اكتر ماس، الليمفوما تيجي اكتر ماس. ليه؟ اقول لك ليه. اعتبر دي التونسل، الكارسينوما بتيجي من السيرفيس ابيثيليوم وبالتالي تعمل السر، اما الليمفوما او الساركوما بتيجي من السب ابيثيليال تيشو، السب ميوكوزال تيشو، فتكبر وبالتالي تنفخ الميوكوزا تعمل ماس، كل فلاور ماس معايا. طيب يبقى كلام عام الساركوما تبريزنت اكتر بماس والكارسينوما تبريزنت اكتر بالسر. السايت، وما هو السايت في الاوروفارينكس الا تونسل وتانج بيز؟ الميكروسكوبيك اسكوما السيل كارسينوما في 75% من الحالات، لمفوما في 25% زي ما قلنا قبل كده. السبريد دايركت وليمفاتيك وبلاد عادي، اقعد الفها دايركت، هي في التونسل هتطلع فوق للبلد، تنزل اهي للبلد اهو، تنزل تحت للطنج معايا، تطلع لاترال للبارافارنجيال سبيس بالكاروتيد شيس كله معايا والبتريجويد ماسل، ده دايركت. الليمفاتيك هتروح ايه اللي سبيسيفيك ليمف نود للتونسل والتانج بيز؟ جوجلو داجاستريك، جوجلو داجاستريك ليمف نود اللي هي بلو اند مايند انجل اوف ذا ماندبل، عند الجنكشن ما بين البستيرو بيلي وداجاستريك والانترا جوجلر فين معايا. يبقى دي سبيسيفيك ليمف نود للتونسل والتانج بيز، ده ليمفاتيك. بلاد لبلب او بولبول، مش هنكرر الكلام تاني. البروجنوزس على حسب الاستيج اللي جالك بها العيان، يبقى ده الاربعه ايتمز اللي في البيولوجي. نيجي للكلينيكال بيكشر، على فكره المفروض ما نشرحوش، المفروض تالفه من عندك، خلاص المساله بقت سهله قوي. انا مش دكتور انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. ماس ده البرايمري تيومر، اكستنشن لوكال يبقى سيمتومز اوف لوكال سبريد، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف بلاد سبريد. تعالى نطبق الموضوع ده. سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر وهو في الاوروفارينكس يبقى يشتكي بايه؟ صعوبه بلع، ديسفيجيا، وريفيرد بين للاير، هنا مش هيعرف يبلع، والفيرد بين الريفيرد اوتالجيا عن طريق جاكوبسونز تمبريك برانش اوف جلوسوفارينجيال. تمام، ده السيمتومز اوف ذا برايمري تيومر. سيمتومز اوف لوكال سبريد هيروح للتريجويدز، تريزماس، ان ابيليتي اوبن ذا جو لان حصل انفيجن للتريجويدز. سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد هنا جوجلو داجاستريك ليمفنود، هيجي لك بنيك سويلنج، نيك ماس، نيك لامب. symptoms of blood spread لبلب او بلبل lung liver bone brain واخواتهم الساينس الاكزامينيشن انا مش دكتور اي ان تي انا دكتور اورام جات لي واحده بكانسر بريست هكشف على البريست هكشف على الاكزيلري ليمف نود هكشف جنرال هنا هكشف على الاوروفارينكس افتح بقك يا عيان وشوف هكشف على الليمف نود هكشف جنرال توكسيكلود الميتاس بس الاوروفارينجيال اكزامينيشن افتح بقك يا عيان وبخفض اللسان اشوف يا السر في الكارسينوما يا ماس في الليمفوما نيك اكزامينيشن علشان الليمف نودز جنرال اكزامينيشن علشان الديستانت ميتاستاسيس الانفستيجيشنز اهم اتنين انفستيجيشن في اي كانسر سي تي وبايوبسي سي تي بقول له ثلاث حاجات زائد الليمف نود سايت سايز اكستنشن ولو في ليمف نود ميتاس لان مديله صبغه مديله كونتراست طب لو انا عايز اشوف السوفت تيشو بتاع الكاروتيد شيس والبارفارنجيال سبيس اعمل له ام ار اي بايوبسي ازاي هتاخد بايوبسي ازاي افتح بقك يا عيان اهو وبخفض اللسان حتى دي معلقه بظهر المعلقه بيبصوا على لسانه بخفض اللسان واشوف التيومر اهو اخد منه بايوبسي بالجفت تمام ميتاستاتيك ورك اب زيه زي اي كانسر اشوف الميتاس لللنج والليفر والبون والبرين زي ما قلت المره اللي فاتت التريتمنت طبعا البرايمري تريتمنت برضه ريديوثيرابي ريديوثيرابي لمين للبرايمري تيومر في الاوروفارينكس والليمف نود في الرقبه ده التريتمنت اوف تشويس طيب نفترض ما خفش بالريديوثيرابي يبقى ايه السكند اوبشن بالنسبه لي سيرجري العمليه مجرمه جدا جدا جدا جدا اسمها ايه كوماندوز اوبريشن يا خبر ابيض عامل زي الكوماندوز الامريكان كده عمليه مقرفه جدا الحقيقه شفتها مره واحده في حياتي وانا مدرس مساعد وما عدتش دخلتها بعد كده انا في نظر العين ما بيعيش العين بيموت من العمليه نفسها بس هو حالته ديزاستراس يعني بتبقى حالته اند ستيج ايه الكوماندوز اوبريشن دي كوم يعني كومبايند نيك ديسكشن تمام مند مانديبيليكتومي بشيل مانديبول والاو الاخيره بتاع كوماندو اوروفارينجيال ريسكشن ورسمت لك الرسمه يعني بتشيل جزء من الاوروفارينكس بالمانديبول اللي هنا الريموس اوف ذا مانديبول بالليمف نود في الرقبه نيك ديسكشن راديكال نيك ديسكشن علشان كده اسمها كومبايند بتتشال كلها وان ماس ان توتو توتال بلوك يعني بالليمفاتيك برميشن بتاعتها يعني التيومر هنا في الاوروفارينكس الريموس اوف ذا مانديبول هنا والليمف نود هنا كل ده يتشال كومبايند كوماندوز تمام مش كوماندو امريكاني لا كوماندوز كومبايند نيك ديسكشن مع مانديبيليكتومي مع اوروفارينجيال ريسكشن ده لو الريديوثيرابي فيلد ده الاوروفارينجيال تيوما نيجي بقى للهايبوفارينجيال تيومر اللي هو مينلي مالجنانت السبع عناوين بتوع اي كانسر الايج اولد فوق سن ال 60 ده الهايبوفارينكس يا جماعه ورا اللارينكس ده اللارينكس وده الفوكال كورد يمين وشمال تمام ده الابيجلوتس ودي الاريتينويد اريتينويد يبقى اللي بين الابيجلوتس والاريتينويد ده الاريبيجلوتك فولد وده الاريبيجلوتك فولد وعلى فكره ده التانج لو عايز تعرف اكتر الحته دي اسمها فاليكولا والحته دي اسمها فاليكولا اللي هي ما بين البيز اوف ذا تانج والابيجلوتس معايا طيب الهايبوفارينكس بقى المناطق بتاعته ايه بص دي البايرفورم فصة ودي البايرفورم فصة بينما دي البوست كريكويد اللي قلناه قبل كده من الليفل اوف ذا اريتينويد لغايه اللور بوردر اوف كريكويد على فكره دي كريكويد دي يبقى كل دي بوست كريكويد والمنطقه اللي انت فتحتها لي دي وفردتها اللي هي البستروفارنجيال وول المفروض تقفل تمام طيب يبقى الهايبوفارينك سبع عناوين الايج اولد فوق سن ال 60 السكس مور كومن ان ميلز البري ديسبوزنج فاكتور الاثنين اسطمبه السموكينج والراديشن ونزود الالكوهول برضه الالكوهول في الاوروفارينكس الالكوهول في الهايبوفارينكس الالكوهول في الاسوفاجس الالكوهول في الاستومك سكه الكحول سكه الخمره معايا ده احنا خدنا حاجه قبل كده اسمها بلامر فينسول سندروم بيعمل بوست كريكويد كارسينوما فاكر اللي بيجي في الفيميلز سبحانك يا رب تمام يبقى بلامر فينسول سندروم ده بري ديسبوزنج فاكتور اللي كان في ار ديفيشنسي انيميا باترسون براون كيلي ديزيز مش كده اللي بيجي في الميدل ايجد في ميلز يبقى ده البري ديسبوزنج فاكتور نيجي للباثولوجي اربع عناوين جروس مايكروسكوبيك سبريد بروجنوزس الجروس 2 اس السايت والشيب الشيب قانون عام يا السر يا كل فلور نيدولار انفلتريتيف السايت يا اما يجي في البايرفورم يمين او شمال يا يجي في البوست كريكويد يا يجي في الميستيروفارنجيال وول. البايروفورم فوسا نسبتها 50%، على فكره هي مش الكومنست لان بايروفورم رايت او ليفت، يعني لو هتاخد كل واحده هتاخد كل واحده 25، فالبايروفورم 50%، البوست كريكويد ورا الكريكويد 40%، ومن رحمه ربنا علينا البستيرو فارنجيال وول 10% بس، وان كان انا شفتها نسبه اقل من كده بكتير بس الكتب بتكتب كده. البستيرو فارنجيال وول 10%. انا ليه بقول من رحمه ربنا علينا؟ لان البستيرو فارنجيال وول دي على طول على الفيرتبري، على طول انفيجن للفيرتبري وفيكسيشن، مش كده؟ طيب يبقى 50 40 10. الميكروسكوبيك اسكوما سيل كارسينوما ان موست كيسز. بالمناسبه ده اللارنكس وده الهايبوفارنكس فيه كانسر اهو. الهايبوفارنكس اللي فيه كانسر ده عمل ليمف نود اهي عند الراجل اهي، عمل ليمفاتيك متاس. ما تنساش ان البايروفورم فصه اللي جفاها الكانسر دي سايلنت اريا، فتدي ليمفاتيك قبل ما تدي سيمتوم، ليمفاتيك سبريد. طيب السبريد بقى يا دايركت يا ليمفاتيك يا بلاد كالعاده. دايركت السراوندنج ستراكشر تعال نقسمها مع بعض. بص بقى نمسح لي ده. دايركت هيطلع على قدام اللارينكس هورسنس وسترايدور، هيطلع على فوق بانك بيس بس يعني بعيد شويه، هيروح لاترالي للبارافارنجيال سبيس، هينزل لتحت للاسوفاجس. بقول لك الهايبوفارنجيال كارسينوما بيبقى لها سب ميوكوزال سبريد اب تو 1 سنتيمتر وانا مش شايف داون وورد للاسوفاجس. علشان كده معظم الهايبوفارنجيال كانسر لما باجي اشيلها بشيل معاها الاسوفاجس لانها اكستندد للاسوفاجس من غير ما يكون باين سب ميوكوزال معايا اب تو 1 سنتيمتر. ده بالنسبه لتحت. طبعا بوستيريور اكستنشن الفيرتبري. طيب تعرف منين ان اكستندد للفيرتبرال كولم؟ الطبيعي وانت بتبلع ريقك اللارينكس والهايبوفارينكس بيتحركوا اب اند داون جلوتيشن. لو اكستندد للفيرتبري هيبقوا فيكسد وهو بيبلع ريقه، ابلع ريقك يا عيان ما يتحركش اب اند داون معايا لانه فيكسد للفيرتبرال كولم. طيب ده الدايركت سبريد. ليمفاتيك سبريد بيروح للابر واللور ديب سيرفايكال لانه في النص، فيروح للابر واللور ديب سيرفايكال ليمف نودز. بس للاسف الشديد البوست كريكويد اريا دي في النص ميد لاين تدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس زي النيزوفارينكس مكان ميد لاين. وللاسف الشديد تاني ان البوست كريكويد دي تدي للاسف بارا تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نود لانها اكستندد لتحت، فتروح مديها بره تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نودز. طب وانت بتقول للاسف ليه؟ لان الديسكشن صعب جدا بتاع ميدياستانا ليمف نودز، انا بتاع ام تي وبالتالي البروجنوزس باد. تمام؟ تدي بره تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نودز. والكلمه دي على فكره هتتكرر في اللارينكس في السب جلوتيك كارسينوما لان البوست كريكويد اهي هي من قدام في اللارينكس سب جلوتيك اريا، فتدي بره تراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نودز برضه. تمام؟ للاسف الشديد تالت ان البايروفورم فصة دي سايلنت اريا تدي ليمفاتيك ميتاستاسيس قبل ما تدي ديسفيجيا، تخيل قبل ما تدي سيمتوم ريليتد للاريا اللي طالعه منها، ولهذه الاسباب البروجنوز باد. البلاد سبريد لانج ليفر بون برين، لانج ليفر بون برين البروجنوزس قلت فيري باد علشان البوست كريكويد ميد لاين، علشان البوست كريكويد بيدي الباراتراكيال وسوبريم ميدياستانا ليمف نود، علشان البايروفورم سايلنت اريا. الفايف يير سرفايفل ريت 30%، يعني لو جبت 100 واحد عالجتهم صح بكل العلاجات جراحه وراديوثيرابي تمام بعد 5 سنين هتلاقي كام واحد من ال 100 عايشين؟ 30. يبقى الفايف يير سرفايفل ريت 30%. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الهايبوفارنجيال كارسينوما. انا مش هكرر علشان ما زهقكش، انا مش دكتور اي ان تي، انا دكتور اورام. يبقى سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتوم اوف لوكال سبريد، اسف، سيمتوم اوف ليمفاتيك سبريد، سيمتومز اوف بلاد سبريد. سيمتومز اوف ذا برايمري تيومر في الهايبوفارينكس ايه؟ ديسفيجيا. اي ديسفيجيا في مجرى الاكل اكتر للسوليدز ذين تو سوليدز اند فلويدز، يعني الاول بتبقى الاكل بعد كده الاكل والسوائل للاكل والميه. بس اعمل حسابك في ان بي حمراء. البايروفورم فوسا سايلنت اريا تدي ليمف نود قبل ما تدي ديسفيجيا. تمام؟ وخلي بالك من هنا، انا جيت لمجرى الاكل، اكتر اتنين كانسر يعملوا ديسفيجيا اند لوس اوف ويت هايبوفارينكس واوسوفاجس. يعمل كاشيكسيا بسرعه اللي هو لوس اوف ويت لان ده مجرى الاكل، يتبعهم الاستومك، لكن الهايبوفارينكس واوسوفاجس كشيكس يا سريع سريع. ريفيرد بين تو ذا اير، ريفيرد اوتالجي عن طريق الفيجاس، ارنولد برانش اوف فيجاس، لان نزلت تحت شويه فانا تحت الجروس فارنجيال، وان كان هو ميكسد ما بين 9 و10 قولها 10، يبقى ريفيرد اوتالجي هو هنا يرفير للاير. تمام. شوكينج شرقه ليه؟ الله، مش الهايبوفارينكس اتقفل؟ هيجي يشرب الميه، الميه ما بتنزلش، بيحصل لها ريجرجيتيشن، وبعدين شويه ميه او سلايفا يروحوا عين على اللارينكس على قدام اهو، اللارينكس الحته دي اللي قدام. طب وايه المانع ان الفلويد اتحاش والسلايفا والميه فيروحوا على اللارينكس يشرق، يبقى تشوكينج، ويرجع الميه من مناخيره قبل ما توصل، من بقه قبل ما توصل للاستومك لانه مقفول. ريجرجيتيشن اوف اندايجستد فود، ميه واكل. لوس اوف ويت كاشيكسيا طبعا لان ده مجرى الاكل. السيمتومز اوف لوكال سبريد، مين اللي هيروح على اللارينكس؟ ده اللي يهمني. لو راح على اللارينكس على قدام يعمل هورسنس واسترايدور. بص بقى، لو عيان الكانسر بدا في الهايبوفارينكس وبعد كده امتد لللارينكس، هيبتدي بديسفيجيا ذن هورسنس. تمام. اما لو ابتدى بهورسنس وبعدين ديسفيجيا، يبقى ده كانسر لارينكس وامتد لورا الهايبوفارينكس. تمام. طيب سيمتومز اوف ليمفاتيك سبريد، نيك سويلنج علشان الليمفنود متاسس. سيمتومز اوف بلاد سبريد، لبلب او بولبول، لانج ليفر بون برين، وقول كل واحده ايه. ده سيمتومز. نيجي للساينس بقى. فاكر دكتور اورام، هكشف على البريست، هكشف على الاكزيلاري ليمفنود، هكشف جنرال توكسيكلود ميتاسس، هايبوفارينكس، هكشف على هايبوفارينكس، هكشف على النك، هكشف جنرال توكسيكلود ديستنت ميتاسس. هكشف على النك الهايبوفارينكس الاول، برايمري تيومر الهايبوفارينكس بايه؟ هو الهايبوفارينكس ورا اللارينكس، يبقى نفس الاكزامينيشن بتاع اللارينكس هشوف ايه الهايبوفارينكس، اللي هو ايه؟ بالمرايه اندايركت لارينجوسكوبي اهي، زي ما بينت اللارينكس من قدام هتبين الهايبوفارينكس ورا، او فليكسبل لارينجوسكوبي هتبين اللارينكس من قدام الهايبوفارينكس من ورا. تمام. بالمنظار سيان الاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل لارينجوسكوبي هلاقي يا اما فروث لو ألسر، يعني الألسر بتبقى كده ريزد انفيرتد انجي ريجولار فلور، فبتلاقي السلايفا متحوشه هنا زي الطبق، بنسميها فروث اوف سلايفا او بولينج اوف سلايفا. تمام. فروث او بتشوف ماس كانسر بجد معايا، يبقى يا اما تلاقي تيومر ماس، يا اما تلاقي فروث كولكشن اللي هي السلايفا في البايرفورم او البوست كريكويد اللي هي الكومن. النيك اكزامينيشن طبعا عيني على النيك نود، لمف نود. بس هزود حاجه هنا بقى، حاجه اسمها موري ساين. ايه الموري ساين دي؟ الموري ساين دي بص انا عايز ارسمها بنفسي، هي الرسمه اللي باينه قدامك دي دلوقتي. المفروض هنا دي لما ارسم لك كده الهيدن نيك، ده الهارد بلت، ده السوفت بلت، ده التانج، ده الابيجلوتس، وده اللارينكس، ودي الفيرتبري. هنا الكريكوت كارتليج اللي انا ظللتها دي، ودي الفيرتبري. الهايبوفارينكس هنا هو وراهم، ما بين الاثنين، ما بين الكريكوت من قدام والفيرتبري ورا. لو في كانسر في الهايبوفارينكس هنا، لو جيت تحك الكريكوت في الفيرتبري ما يحكوش في بعض، لان في كانسر ان بتوين. الطبيعي بتاعك انك لما تحك لو انت نورمال هتسمع كليك طرقعه، لما تزوق الكريكوت لورا وتحكها فروم سايد تو سايد هتسمع كليك. لو في كانسر ان بتوين هيبقى في ابسنت كليك، هي دي مور الساين. يبقى مور الساين كده بوزيتيف لو في تيومر، يعني في ابسنت كليك اهي باينه اهي، ايدي اهي زقيت الكريكود على ورا، زنقتها في الفيرتبري وحكيتهم في بعض فتسمع كليك، اعملها على نفسك فعلا كليك بس تزق على ورا. تمام. لان الكريكود بتحك في الفيرتبري ما حكوش، يبقى في ماس ان بتوين اللي هايبو فارنجيال كارسينوما. تمام. يبقى في ابسنت كليك في المور الساين اللي هي بوزيتيف فور تيومر، بوزيتيف يعني ابسنت كليك. الجنرال اكزامينيشن بقى تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس، طبعا اهم حاجه تو اكسكلود ديستنت ميتاستاسيس. عيان الهايبو فارنجيال كارسينوما الحقيقه انت بتعرفه وانت قاعد على مكتبك وهو داخل من باب العياده، بتلاقيه في سيفير لوس اوف ويت، كاشيكسيا، مالجنت كاشيكسيا، لانه ما بياكلش، ما ده مجرى الاكل، قلت لك الهايبو فارنجس والاسوفجس يعملوا كده، فتلاقيه كاشيكتك. تمام. البيشنت اندر ويت. طيب دي نمره واحد. نمره اثنين، عنده بالر. ليه؟ لانه السترونجست بري ديسبوزنج فاكتور اللي هو بلامر فينسون سندروم، اللي عنده انيميا، فتلاقي العين بيل عنده بالر. خلاص، وانت بتعمل جنرال توكسيكلود ديستنت بتاسس. يبقى اذا لما تبص العيان تلاقي كاشيكسك كاشيكتك اندر ويت وتلاقي بيل. نيجي للانفستيجيشن بتاع الهايبوفارنجيال كارسينوما. اولا هو الكانسر ورا الكريكويد قدام الفيرتبري. طب ما تعمل له اكس راي لاترال فيو، اكس راي على النيك لاترال فيو، تلاقي وايدنينج في البري فيرتبرال سبيس اللي احنا خدناها في ريتو فارنجيال ابسس. بس ده طبعا ريتو فارنجيال ابسس في خلال ايام لان ده ابسس، لكن ده بقى له شهر شهرين ثلاثه. بص بقى، ده الهارد بلد، ده السوفت بلد، ده الجلوتس، ودي الفيرتبري. الكانسر هنا فهيزق اللارينكس والتراكيا على قدام، وبالتالي يحصل وايدنج في البري فيرتبرال سبيس. انا بسميه في الاشعه بري فيرتبرال سبيس لو هو بوست كريكوت كارسينوما. طيب الهايبوفارينكس ما يبانش في الاشعه العاديه، لما تبلعوا صبغه الباريوم وتشوف ترسم لي الهايبوفارينكس هتلاقي فيه الريجولاريتي، هتلاقي فيه انسر وهكذا، الريجولار فيلنج ديفكت. هو الباريوم سوالو في ميزه بقى ان بيوريك اللور ليميت اوف ذا تيومر، يعني انا لما ادخل بالمنظار هنا انا شايف الابر ليميت، انا مش شايف وصل لفين تحت في الحته دي، تمام؟ فميزه الباريوم سوالو ده الهايبوفارينكس اهو والكانسر اهو، وبعدين كمل كده. فالباريوم سوالو صبغ لي كل ده وراني اللور ليميت اوف ذا تيومر، ده ميزه الباريوم سوالو. اهم من كل ده، اهم اثنين انفستيجيشن في اي تيومر، سي تي وبايوبسي. سي تي بيبين لي السايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود هي دي السي تي، تمام؟ بين لي كارسينوما في الهايبوفارينكس في البايرفورم فص اهي، تمام، ولمف نود اهي، ماشي. يبقى ده سي تي باين للسايت والسايز والاكستنشن، ولو في لمف نود بس لانه واخد صبغه كونتراست. طيب بايوبسي، بايوبسي ازاي؟ ما ينفعش اقول له افتح بقك واخد بايوبسي، يبقى لازم اندر جنرال انستيزيا وادخل له ماسوره حديد من بقه لغايه الهايبوفارينكس، اسمها هايبوفارينجوسكوبي، هي اللارينجوسكوبي، بس اللارينجوسكوبي باين للارينكس من قدام والهايبوفارينكس من ورا، تمام. يبقى اذا هايبوفارينجوسكوبي واشوف الماس واخد منها بايوبسي علشان اشخصها. بص بتبقى مشطوفه على تحت كده تبين ورا الهايبوفارينكس، لو مشطوفه على قدام تبين اللارينكس، لارينجوسكوبي. ده انا المره دي عايز هايبوفارينجوسكوبي. يبقى اذا نايم اهو اندر انافيزيا، مدخل ماسوره حديده اهي، تمام، ببص بعيني واخد بايوبسي، يبقى هايبوفارينجوسكوب عند بايوبسي، وميتاستاتيك ورك اب زيه زي اي كانسر لانج ليفر بون برين. التريتمنت بتاع الهايبوفارينجيال كارسينوما، اولا ده كانسر لعين جدا، البروجنوزس فيري باد. ما انا قلت لك البوست كريكويد ميد لاين بتدي بايلاترال نودال ميتاستاسيس وباراتراكيلو سبريمي ديسانا ليمف نودز والبايرفورم سايلنت، فهو البروجنوز فيري باد، وبالتالي ما ينفعش سنجل موداليتي اوف تريتمنت، ما ينفعش علاج واحد، وبالتالي كومبايند. فاكر الكانسر ماكزيلا التيومرز اوف ذا ساينسز المالجنانت، كومبايند. كومبايند يعني ايه؟ سيرجري اند بوست اوبريتيف ريديو ثيرابي، يعني هشيله واحرقه بعديها بالاراديشن علشان لو في اي سيلز لسه، تمام. يبقى كومبايند تريتمنت سيرجيكال زائد بوست اوبريتيف ريديو ثيرابي. طيب انت كدكتور اورام هتعمل ايه؟ هعالج البرايمري تيومر وهعالج الاكزيلاري ليمف نود، هشيل الاثنين، تمام. لو في ميتاستاسيز ده كونترا انديكيشن، ده بالياتيف باليشن، خلاص هو كده ولا كده ميت. يبقى اذا كيوريتيف لو العيان جالي ايرلي لسه ما فيش ميتاستاسيز، بالياتيف لا ده العيان جالي في مرحله متاخره خلاص هوبليس. يعني ايه؟ حصل ديستنت ميتاستاسيز او راح للفيرتبرال كولم، عمل اكستنشن للفيرتبري خلاص انتهت، يبقى ده باليشن، يبقى في الاكستنسيف تيومر فيكسد للفيرتبرال كولم او عامل ديستنت بتس. في الحاله دي اديله باليشن، حاجه تريحه لغايه ما ربنا ياخد بايده والفتره اللي هيعيشها يعيشها بدون الام، اللي هو ايه؟ راديو ثيرابي يكشش التيومر شويه، كيمو ثيرابي يكشش التيومر شويه. طيب خنقه، راح للارينكس وخنقه، اهو اللارينكس قدام اهو، خنقه اسيبه يموت من الخنقه؟ لا، اعمل له تراكيوستومي. في الحاله دي جراحه، ولكن جراحه للاعراض، يبقى اسمها بالياتيف سيرجري. يبقى اذا بالياتيف تراكيوستومي، وممكن لو سد الهايبوفارينكس تماما وما عادش عارف ياكل، ما خلوش يموت من عدم الاكل، افتح له فتحه في الاستومك جاستروستومي، استوما يعني فتحه، جاستروستومي. يبقى تراكيوستومي للسترايدور، جاستروستومي فور فيدنج، تمام، بين كيلرز سترونج انرجيزك بتدينه مورفين اللي هو المخدرات، لان البين بتاع الكانسر لما بيعمل انفيجن للنيرف بيبقى قوي جدا. اديك ويت فيدنج، اكلم زميلي بتاع البطنه يجي يحط له اي في لاين، وممكن احط له رايل واقعد اغذيه واي في فلويدز. تمام، ده الباليتيف تريتمنت. امال بقى الكيوريتيف تريتمنت؟ جالي ايرلي وليمف نود ميتاستاسيس لا تعني ان ادخله تبع الباليتيف، لا ممكن اشيل الليمف نود براديكال نيك ديسكشن، يبقى انا هعالج البرايمري تيومر وهعالج الليمف نود النيك نود. تمام، براديكال نيك ديسكشن لو في الليمف نود ميتاس. طب البرايمري تيومر ازاي؟ بص بقى، انا قلت لك كلمه ان الهايبوفارينجيال كارسينوما فيري كومن انها تكستند الاسوفاجس اتليست 1 سنتيمتر سب ميكوزال سبريت ما يبقاش باين، وبالتالي لما اجي اعالج الهايبوفارينجيال تيومر لازم اعمل توتال فارينجو، اشيل كل الهايبوفارينجز، لارينجكتومي واشيل كمان اللارينجز. انت عندك فكره ان البستير وول الانترول بتاع الهايبوفارينجز هي البستير وول بتاع اللارينجز؟ الهايبوفارينجز اللارينجز اهو والفوكال كورد اهي والهايبوفارينجز اهو، فالبستير وول بتاع اللارينجز هي الانترول بتاع الهايبوفارينجز. طب انت لو شلت دي كده اللارينجز يفضل ازاي؟ ما ينفعش، يبقى لازم توتال فارينجو لارينجكتومي، كله توتال فارينجو لارينجكتومي. تمام، يعني هتشيل لارينجز كمان وهتشيل هايبوفارينجز طب والكوميونيكيشن ما بين الاوروفارينجز وتح؟ ده انت كمان بتشيل اسوفجس اسوفيجكتومي، كل ده يتشال علشان الصب ميكوزال سبريد. يبقى توتال فارينجو لارينجكتومي زائد او ناقص اسوفيجكتومي غالبا بتشيله. تمام، وكمان بوست اوبريتيف ريدي ثيرابي، ما انا قلت لك كومبايند. طيب والكونكشن بقى ما بين الاوروفارينكس والاستومك لما انت شلت الهايبوفارينكس والاسوفاجس؟ بص بقى، يا اما ترفع له المعده وتوصلها بالاوروفارينكس تبقى معدته هنا اهو في الثوراكس. طب ما هي المعده كبيره قوي، يبقى قص منها حته واعمل لها انستوموزس، حاجة اسمها ستومك بول اب او جاستريك بول اب، وده احسن ريكونستراكشن افتر توتال فارينجولارنجكتومي. تمام، يبقى ستومك بول اب، يبقى هجيب المعدة دي، انا الجزء الاحمر ده شلته، وهجيب المعدة دي الجزء الاخضر ارفعه فوق واعمله انستموزس بهنا، يبقى ستومك بول اب معايا، واقص حتة من المعدة لو هي كبيرة قوي. طب والعيان هياكل ازاي؟ ده انت لما تاكل بطنك بيتنفخ قد كده، لا بدل ما ياكل 3 طقات في اليوم، ده لو عاش ياكل 10 طقات كل طقه صغيره لان الرقبه حجمها صغير، يبقى ستومك بول اب. دي اول طريقه ريكونستراكشن. تاني طريقه جابوا حاجه لذيذه جدا، قال لك ايه؟ طب ما انا اجيب السكين اللي عارفور ارم ده اهو بالفين بالارتري بتاعه بريديال فين اند ارتري، تمام، واعمله كتيوب بحيث السكين سيرفيس يبقى على جوه، اعمله كتيوب واوصله فوق وتحت، يبقى هو كده فلاب ولا جرافت؟ فلاب، لان انا جبته بالارتري بالفين بتاعه وهوصله بالاكسترا كاروتيد بالانترا جاجولار فين، اسمه فري ريديال فور ارم فلاب، فري لان خدته فري ريديال فور ارم فلاب. تمام، فري ريديال فور ارم فلاب. طيب في طرق قديمه بكتوراليس ميجور مايوكوتينيس فلاب، بكتوراليس ميجور ده اهي ويلفها السكين يبقى على جوه ويعملها فلاب ويعمل لها توصيله ما بين الاوروفارينكس والاستومك. طيب في طريقه ثانيه لاتسماس دورساي مايوكوتينيس فلاب بالجلد اللي عليها ممكن. تمام، طيب كان في طريقه قديمه قوي الدلتويد، السكين بتاع الدلتويد، بس يعني بتفيل. لكن الطريقتين اللي مستخدمين دلوقتي يا استومك بولاب جاستريك بولاب يا فري ريديال فور ارم فلاب علشان تعمل ريكونستراكشن. تمام، الهايبوفارينجيال كارسينوما موضوع الحال بروجنوزس فيري باد. الاوبريشنز بقى بتاع الفارينكس، التونسيلكتومي من اهم العمليات في اينيتي، بل من اهم العمليات يا اخي في الطب بعد التراكيوستومي. يعني برانش الاينيتي ده بيحتوي على اهم عمليتين في الطب، تراكيوستومي لايف سيفنج، وتونسيلكتومي دي بوكيت سيفنج، بوكيت سيفنج للدكتور. احنا تخصصنا انف واذن ليه؟ علشان نعمل لوز ونكسب فلوس. ما هي اللوز ممكن تخنق الطفل، ما مهلوز ممكن تعمل روماتيك فيفر، مهلوز بتعمل صديد وسخونيه، وبالتالي دي بوكيت سيفنج لجيب الدكتور، والتراكيوستومي لايف سيفنج لحياه العيان. تمام؟ عمليه اللوز، وعلى فكره علشان اقول لك حاجه، عمليات اللوز دي يعني اي دكتور انف واذن تيجي تساله تقول له انت تخصصت انف واذن ليه؟ علشان ابقى هيد اندريك سيرجن واعمل واعمل. سيبك من كلام الاونطه ده، ده علشان يعمل لوز، لان اللوز عمليه مربحه جدا. معايا؟ العمليه بتاخد ربع ساعه تلت ساعه، والاهل بيقعدوا يجيبوا شوكولاته وايس كريم وبتاع لابنهم، والدكتور بيقبض له قرشين ويمشي فرحان، والحكيمه بتاخد تبس، وكل الدنيا بتبقى مبسوطه. فالتونسيلكتومي دي عمليه لذيذه جدا. تمام؟ عمليه استئصال اللوزتين، تونسيلكتومي. قبل ما نقول تونسيلكتومي لازم نقول الانديكيشن بتاعها ايه، وامتى ترفض تعملها الكونترا انديكيشن، وازاي تحضر المريض لعمليه اللوز، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل بعد اللوز، والكير بتاعه بعد العمليه ايه. لازم النقط دي معايا. طيب اللوز بقى، التونسيلكتومي، ايه الانديكيشنز اوف تونسيلكتومي؟ لو اللوز جت مره واحده التهبت اكيوت تونسيلايتس مره واحده، ده مش انديكيشن للتونسيلكتومي، ده لازم ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من اربع مرات في السنه. وعلى فكره الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس قسموها مش كده بقى، مش زينا، ده قال لك لو جت سبع مرات في سنه واحده تعمله تونسيلكتومي، لو جت خمس مرات في السنه لمده سنتين متتاليتين تعمله تونسيلكتومي، لو جت ثلاث مرات في السنه لمده ثلاث سنين متتاليه تعمله تونسيلكتومي. تمام؟ حاجه اسمها البارادايس كرايتيريا فور تونسيلكتومي. احنا بنقول ايه؟ اكتر من اربع مرات في السنه نعمله تونسيلكتومي، ملخص. تمام؟ وان اتاك اوف كوينزي تعمله تونسيلكتومي. ياه، فاكر وانس كوينزي اولوز كوينزي؟ فاكر الكوينزي؟ اهي البريتونسيلر سبيس اهو، فالكريبتا ماجنا عملت شانل، الباص مشي من هنا لغايه هنا، كل ما يجي في لوكولار تونسيلايتس التراك اتجول، هيجي كوينزي، وانس كوينزي اولوز كوينزي، يبقى اعمل له تونسيلكتومي. تمام؟ وان كان الكونسبت ده في 20% من الحالات بس، بس احنا بنطبقه كده. طيب يبقى اذا ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من اربع مرات في السنه، وان اتاك اوف كوينزي، تمام، لان وانس كوينزي اولوز كوينزي، كورونيك تونسيلايتس وهايبرتروفايد وسد مجرى التنفس، سنورنج وسليب ابنيا. طبعا الكومونست كوز اوف سنورنج اند سليب ابنيا ان تشيلدرن تونسيلر هايبرتروفي وذ اور وذاوت ادينويد هايبرتروفي، ادنو تونسيلر هايبرتروفي. كتبت جنبها ذا اونلي ابسولوت انديكيشن. يعني ايه ابسولوت يا دكتور؟ يعني الانديكيشن اللي ما يتاجلش، يعني الريكارنت اكيوت اتاك الانديكيشن نمبر 1 ده، ممكن لو الولد جاله اتاك اثناء المدرسه وبيجي له كتير انا ممكن اعالجه بانتيبايوتيك واستنى لما ياخد اجازه من المدرسه. اما لو مخنوق عنده اوبستراكتيف سليب ابنيا، لا، اجازه مين ده؟ ممكن يموت، ممكن يجي له هارت فيلير بعد كوربا المنال، لا، ده ابسولوت انديكيشن. اذا اهم اثنين انديكيشن في التونسيلكتومي اللي انا معلمهم بالبولد دول، اللي هو مين؟ ريكارنت اكيوت اتاك وسنورنج وسليب ابنيا بالحجم كبيرة. تمام؟ في كتب تكتب ده الانديكيشن نمبر 1، وفي كتب تكتب ده الانديكيشن نمبر 1، ما يفرقش. المهم الاثنين دول اهم اثنين انديكيشن. طيب ولو كرونيك تونسيلايتس وهايبرتروفايد وسد مجرى الاكل وديسفيجيا، ممكن. طيب لو كرونيك تونسيلايتس وعامله بريزيستنت انلارج ليمف نود، مش يمكن دي برايمري سيرفايكال كومبلكس بتاع التي بي، اللي هو كان تي بي تونسيلايتس، تي بي ليمفادينايتس، تي بي ليمفانجايتس؟ انت مش عرفني. اذا اشيل اللوز وابعتها للدكتور الباثولوجي يحللها، يمكن تفاها تي بي معايا، يبقى بريزيستنت انلارجمنت اوف ذا جيجولو ذا جاستريك ليمف نود. كرونيك تونسيلايتس وعامله سيبتيك فوكس، كلام هلس اللي احنا قلنا كونتروفيرشال. تمام؟ كرونيك تونسيلايتس وعامله روماتيك فيفر او جلومينال فرايتس. خلي بالك من حاجه، اللي عنده روماتيك فيفر او جلومينال فرايتس لما تشيل اللوز لا هيخف روماتيك فيفر ولا هتخف جلومينال فرايتس، لكن انت بتمنع الفيرذر فيجيتيشنز، بمعنى مثلا على الهارت بتمنع الانفكتيف اندوكاردايتس او بتقلل حدوثها، لكن ده مش علاج للروماتيك فيفر. تمام؟ ديفتيريا كارير، فاكر الديفتيريا كانت عايشه في الكريبتس اوف ذا تونسل؟ ديفتيريا كارير، وعمال اديله بنسلين واخد سواب الاقيه بوزيتيف، علشان ما يعديش الناس خلاص اعمله تونسيلكتومي. تيومر اوف ذا تونسل زي ايه؟ بيناين زي البابيلوما والادينوما، مالجنت زي الكارسينوما والليمفوما. ما هي كانت بيتشال في الكوماندوس اوبريشن على فكره، وممكن لو هي ليميتد للتونسل وصغيره التونسيلكتومي معايا كاوبريشن كفايه، يبقى مالجنانت تيومر اهم اثنين انديكيشن في التونسيلكتومي اللي معمولين بالبولد، ريكارنت اكيوت اتاك واوبستراكتيف سليب ابنيا نتيجه للهايبرتروفي. ده الانديكيشن. ايه الكونترا انديكيشن بقى للتونسيلكتومي؟ امتى تبقى حزين وانت بتقول للام انا اسف مش هعمل اللوز؟ اللوز ما بتاخدش منك وقت، بتاخد لك قرشين كويسين، بتروح مبسوط. امتى تقول انا اسف مش هعمل عمليه اللوز؟ تمام، وتبقى حزين والام تتحايل عليك. لو انا خايف من البعبع بتاع عمليه اللوز، ايه البعبع بتاع عمليه اللوز؟ البليدنج. لو العين ده شاكك انه ممكن ينزف بعد العمليه، تمام، يبقى اذا ده ابسولوت كونترا انديكيشن. يعني ايه ابسولوت؟ مش هعملها له، مش هعملها له، ابعد عني لانه ممكن ينزف. لو عنده بليدنج ديس اوردر زي ايه؟ زي الهيموفيليا والبربرا والليوكيميا. مش هنحكي قصص عن ناس زمايلنا وبتاع علشان ايه، احنا بنسجل فيديو دلوقتي. يبقى هيموفيليا والبربرا والليوكيميا ما يتعملوش الليوز، تمام. طبعا ده بالنسبه لك على مستوى الرابعه في الاندر جراديويت، لكن ممكن يتعمل له ببريكوشنز معينه، اعتبرها ما يتعملوش ابسولوت. ريلاتيف كونترا انديكيشن يعني ايه؟ يعني الكونترا انديكيشن مؤقت. يعني واحد جالك بالمنظر ده اكيد فلوكرار تونسيلايتس، هتعمل له اللوز. ده اللوز انفليمد وسيفيرلي كونجستد، لو عملتها له هينزف. يبقى اذا استنى عليه، ادي له انتي بايوتيك لما يخف بعد اسبوعين ثلاثه، بقى اعمل له تونسيلكتومي. يبقى دي اسمها ريلاتيف كونترا انديكيشن، اللي هو كونترا انديكيشن مؤقت ريلاتيف دلوقتي. يعني يبقى اذا ريلاتيف الكونترا انديكيشن شود بي ريليفد قبل الاوبريشن. بنلخصه في كلمه 4A وبعدين M، 4A وM، وممكن B لو انت عايز، تمام. 4A بM، 4A بM، هنا B ماشي، 4A بM. ايه ال4A اللي انا مش هعمله لوز دلوقتي لكن ممكن اعملها له ليتر اون؟ واحد جالك باكيوت تونسيلايتس، واحد جالك باكيوت ابر اسبيرات تراكت انفكشن، كومان كولد وعمال يكح ويعطس ويرشح، ما هي المنطقه دي كلها كونجستد، تمام. واحد عنده اكتف سيستميك ديزيز دايابيتس او هايبرتنشن، اعمل له كنترول الدايابيتس او الهايبرتنشن الاول. طفل وعنده جوفينايل دايابيتس، عنده كنترول دايابيتس الاول. اكتف روماتيك فيفر، ما هو 4A اكتف روماتيك فيفر جاي لي بسرعه ترسيب عاليه في السمنه، الاريثروسايت سيمنتيشن ريت الاي اس ار. لا، عالج الروماتيك فيفر الاول، وعلاج روماتيك فيفر اسبرين، تمام. وخلي بالك لو اديته اسبرين هيحصل بليدنج ديس اوردر بانيبيتيشن. اذا لازم بعد ما تعالجه باسبرين لازم توقف الاسبرين قبل العمليه ب 10 ايام، لان الاسبرين بيفضل تاثيره في الدم 10 ايام، تمام. البي ام، الام من استرويتنج في ميلز، لو واحده كبيره شويه وعندها منسز ما تعملهاش العمليه ديورنج المنستريويشن، لان عندها بليدنج من منطقه ثانيه، والبودي بتاع الست بيبقى كونجستد اثناء المنستريويشن، فمش ناقصين بليدنج. اما البي during pandemics of COVID-19، الايام دي ضفها ستة، during pandemic of كورونا COVID-19 معايا. كانت زمان بوليوميلايتس during epidemic attack بتاع البوليوميلايتس، ما تعملش لاي طفل في القريه دي، لو حد من القريه جاله شال الاطفال. دلوقتي الكورونا الكوفيد 19، يبقى during الكوفيد 19 اجل عمليات اللوز لغايه ما كوفيد 19 يروح، اعمل له تونسيلكتومي. البري اوبريتيف بريبريشن، ازاي تحضر مريضك لعمليه اللوز؟ اعتبر انا الاستاذ وانا قاعد في عيادتي، جالي الطفل اللي انا هعمل له عمليه اللوز، كتبت له على الفحوصات، تمام، وقلت له قابلني في المستشفى الفلانيه الساعه كذا، والولد يكون صايم وبتاع، المهم، وما شفتش التحاليل، هشوفها هناك في العمليه. انت النايب، انت اللي قاعد تسمعني دلوقتي، انت النايب بتاع المستشفى دي، انا بعت العيان المستشفى، فانت النايب، انت اللي بتستقبل العيان، هتعمل له شيت، هتاخد منه الهيستوري، هتعمل له اكزامينشن، تشوف التونسل شكلها ايه، ما يمكن بقت انفليمد، ما انا بعته لك من 3 4 ايام، ما شفتوش من 3 4 ايام. هتشوف الانفستيجيشنز اللي عملها، تمام، هتنبه على الام الواد ده صايم زي ما الدكتور قال لك ولا لا، البري اوبريتيف انستراكشن اللي هو الفاستنج، تمام. هتديله شويه ميديكيشن قبل العمليه، ده يوم العمليه الصبح، تمام. نبتدي بقى الهيستوري، ليه بتاخد منه هيستوري؟ تو بي شور فروم ذا انديكيشن، انا خدتها في عيادتي وانت هتاخدها تاني، اللي هو ايه؟ ريكارنت اكيوت اتاك اكتر من 4 مرات في السنه، ماشي، يبقى انديكيتد. تو اكسكلود الكونترا انديكيشن. الولد ده بينزف من اي جرح، عنده بليدنج ديس اوردر، الولد ده بياخد اسبرين، الولد ده، انت فاهم؟ لا يا دكتور، لا لا لا ما اعرفش يا دكتور. يبقى اسالها على اشهر عمليه بيعملها معظم الاطفال، السيركمسيشن. الولد ده لما الطاهر وهو صغير نزف زياده؟ لا، خلاص يبقى كويس. الولد ده سخن دلوقتي، يمكن عنده اكريت اتاك معايا، وهكذا. اكزامينيشن، هبص على اللوز اهو، افتح بقك يا عيان وبخفض اللسان وبص وانا منور بالهيد لايت. ليه؟ تو بي شور فروم ذا انديكيشن، علشان اشوف الساينس اوف كرونيك تونسلايتس اللي هم ست حاجات ومش هكررهم تاني. خمسه في التونسل وواحده في الليمف نود اللارج دو فيرم. طالما كرونيك يبقى يتشال. And to exclude the contraindication، لو لقيتها follicular أو congested كده زي الصورة دي، لا أجل عملية. تمام؟ يعني إذن الـ history to be sure from the indication و to exclude the contraindication. الـ examination to be sure from the indication و to exclude the contraindication وتديني examples. الـ investigation بقى، هطلب سرعة ترسيب اللي هو الأستاذ طلبها وأنا بشوفها يعني. سرعة ترسيب لو لقيتها في السماء it may be indicate rheumatic activity، لكن طبيعي لازم تطلع عالية لأن بيجي له chronic tonsillitis ريكارنت اكيوت تونسلايتس. هطلب صوره دم كامله، بلاد بيكشر، كومبليت بلاد بيكشر او كومبليت بلاد كاونت سي بي سي. ليه؟ علشان اشوف الثلاثه كونستيتوينت بتوع الدم اللي هم ايه. الار بي سيز يمكن قليله انيميا، الدبليو بي سيز يمكن عاليه ليوكيميا عنده بليدنج ديس اوردر، البليتلتس يمكن واطيه بيربرا بليدنج ديس اوردر. يبقى الار بي سيز، الدبليو بي سيز، البليتلتس. اطلب منه الكواجوليشن بروفايل. طبعا الكواجوليشن بروفايل ده مهم جدا، اللي هو البليدنج تايم، كلوتنج تايم، بروثرومبين تايم اند كونسنتريشن، بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انا كل ده خايف من البعبع بتاع البليدنج. طيب بري اوبرتيف انستراكشنز، الطفل ده يصوم على الاقل من 6 ل 8 ساعات قبل العمليه. تمام؟ ليه؟ لان ده جاستريك ايميتنج تايم، يعني الوقت اللي بتفضي فيه المعده. اصل لو دخل العمليات ومعدته مليانه اكل وهو بيفوق من البنج اثناء الريكفري هيرجع، فالفوميتس وهو طالع اللي هي ماده الترجيع هتروح نازله على اللارنكس، يجي له اسبريشن نيومونيا، انهاليشنال نيومونيا. اذا طب ما ده اي عمليه يا دكتور؟ اشمعنى الطفل؟ لان الطفل ممكن ياكل من وراء اهله، علشان كده بنتقل ونركز على الحته دي. فاستنج فور ات ليست 6 تو 8 اورز، انا افضل 8 الحقيقه. بري اوبرتيف ميديكيشن هياخد ايه قبل العمليه؟ ثلاثه ايه؟ اولا انتيبايوتيك تو بريفنت الانفكشن في العمليه، اتروبين علشان اقلل السليفري سكريشن علشان اعرف اشيل اللوز والصليفه ما تنزلش على اللنج اسبريشن نيومونيا وتبقى الدنيا مزحلقه. يبقى انتيبايوتيك، اتروبين علشان يعمل دراينس الاتروبين، واخر حاجه اسبرين شود بي افويدد 10 دايز بيفور ذا اوبريشن. يبقى انتيبايوتيك، اتروبين، اسبرين شود بي افويدد. معايا؟ مش هيتعطى، اسبرين شود بي افويدد 10 days before the operation، لان ده بيفضل في الدم 10 ايام. على فكره انا وانا طالب في سنه رابعه جالي سؤال how to prepare aromatic fever patient for tonsillectomy. هو في نفس الكلام اللي انا قلته، ما يتغيرش. مش معنى ان قال لك aromatic fever patient انك تتخضي، لا، هو نفس الكلام. علشان كلمه ان انا اوقف الاسبرين 10 days before the operation، لان ده اللي بيتعالج بيه aromatic fever. التكنيك بقى بتاع عمليه اللوز، انت عارف اللوز دي يطلق عليها كل شيخ وليه طريقه، كل شيخ وليه طريقه، ولكن في جميع الحالات اللوز بتتعمل اندر جنرال انستيزيا، لازم جنرال انستيزيا. سمعنا عن بعض الدول بتعملها بلوكال انستيزيا والصينيين والكلام، ملناش دعوه بيهم، لازم جنرال انستيزيا. تمام؟ مين التكنيكس موجوده في السوق، ولكن ايه الستاندرد تريتمنت ديسكشن ميثود؟ الامريكان بيسموها داي سكشن. تمام؟ الديسكشن ميثود دي الطريقه الستاندرد واللي هنشرحها بعد السلايد دي. طب قبل الديسكشن ميثود دي اللي بقالها حوالي 50 60 سنه، قبل ال 50 60 سنه دي ما كانش في ديسكشن ميثود، كان في حاجه اسمها جلوتين، جلوتين ميثود. جلوتين يعني مقصله الثوره الفرنسيه اللي كانوا بيحطوا رقبتهم تحت السلاح والسلاح يروح نازل قطع رقبتهم فصل الجسم عن الراس، دي اسمها المقصله. فهي الجلوتين ميثود نفس الكلام، اللي هي دي الصوره دي، ده الجلوتين، الاله دي الجلوتين، الاله اللي ممسوكه دي الجلوتين، كانت بتستخدم زمان، ما عادش حد مستخدمها، وان كان بيقولوا في بعض الدول الافريقيه بيستخدموها الدكاتره الاوروبيين هناك. اللي هو عباره عن ايه؟ الجلوتين ميثود ده يروح مشمم زمان، يشمم العين ايثر اللي هو الايثير، ويروح رايح في البنج، تمام، يروح فاتحين بقه بسرعه زي ما انت شايف كده، ويروح قافش على اللوزه، بص بص الايدي قافش على اللوزه، ويروح لففها في مكانها ويروح شادد، ممكن يقفش على حته من السوفت بالت، حته من الطنج فوق او تحت، ممكن يقفش على نص اللوزه بدل كلها انكمبليت ريموفال، ويروح لففها وشادد، ممكن يحصل بليدنج وينزل على الاير واي، تمام، وبالتالي ما عادتش مستخدمه. يبقى ممكن يحصل هيموريدج، ممكن يحصل انجري للسوفت بالت او الطنج، ممكن يحصل اسبيراتوري كومبليكيشن، الدم ينزل على الاير واي لان مش مركب تيوبنج انتوبيشن. حاليا بعد ما الليزر طلع عملوا ليزر تونسيلكتومي، طبعا ده جريمه انك تشيل اللوز بالليزر، لان الليزر ده شعاع بيحرق فبيعمل سيفير فايبروزيس، وممكن يعمل سيكاتريشال ستينوس وناروينج في الفارينكس. كانوا يا اما تعمل بوديسكشن يا اما كريبتولايسيس. مره كنت بنشر بحث وبقول لهم من ضمن استخدامات الليزر ان احنا نعمل بو اللوز، اتشتمت اتبهدلت، يا جماعه محدش يعمل لوز بالليزر، امال ايه الاعلانات اللي احنا بنسمعها دي؟ ده شغل اوانطه، ده كذب، اوعى تصدق، مفيش لوز تتعمل بالليزر اصلا. معايا؟ الدكتور اللي يقول لك بعمل لوز بالليزر كذاب، الليزر ما بيتعملش به لوز، تمام؟ ده شعاع بيحرق، تحرق زور العيان تبهدله، تمام؟ تم الاسهل تعمل لها ديسكشن يا اخي وانضف. طيب يبقى ده الليزر تونسيلكتومي. في حاجه طلعت جديده اسمها كوبليشن تونسيلكتومي، اللي هي ريديو فريكوانسي، تردد حراري، بيعمل ابليشن للتونسل، جهاز كده بتاع تردد حراري بيقعد يدوب بيه اللوز، بيعمل ديناتوريشن للتيشو بروتين بتاع السيلز بتاع التونسل. فللاسف الشديد بعض الدكاتره بيسموه ليزر، وده خطا، بيسموه ليزر علشان يكتر فلوس العمليه، يقول له ايه؟ هعملها لك جراحه ديسكشن بكذا، وهعملها لك ليزر بكذا، ده مش جهاز ليزر، ده كوبليشن وجهاز رخيص، تمام؟ وبالتالي لا، كوبليشن تونسيلكتومي برضه فاشل، وان كان احسن من الليزر، الليزر ده الجريمه، الليزر جريمه، تمام؟ كرايو سيرجري اللي هو بالتبريد، بالتبريد اللي هو بروب ماينس من 150 لماينس 200، وروح حاطه وشايق بيه اللوزه، لو العيان عنده بليدنج ديس اوردر بيحصل كلوتنج للدم، كلوتنج للدم. الموست اكسبتد ميثود فور تونسيلكتومي هي الديسكشن ميثود. يبقى الديسكشن ميثود دي الستاندرد ميثود على مستوى العالم، واحسن طريقه للوز، بيسموها كونفنشنال ديسكشن تونسيلكتومي. طيب ايه البوزيشن بتاع العيان؟ هينام على ظهره، بيسموه روز بوزيشن، ده العيان اهو نايم. روز بوزيشن، هينام على ظهره واحط له مخده تحت كتافه علشان تكستند راسه، ليه؟ لان لما يكون في مخده تحت كتافه راسه تقع على ورا، فالرقبه تبقى اكستندد، فلما الرقبه تبقى اكستندد اللوز تبص في الاوروفارينكس، تمام؟ غير لما الرقبه تبقى فليكسد، اهو بص دي اكستندد، فاللوز بقت مور اكسسبل، تمام كده؟ طيب يبقى نايم على ظهره روز بوزيشن، تمام، واكستنشن للنك بمخده تحت كتافه، وبعد كده افتح له بقه بماوث جاج اسمه ديفيس بويل ماوث جاج. ايه هو الديفيس بويل ماوث جاج؟ اهو بدل ما الحكيمه تفضل فاتحه لك بق العيان وسنداه، ده الماوث جاج، ده التانج ديبريسور اهو، بيتحط هنا كده اهو، تمام، وبعدين ليه مفصلات هنا اهي، بيتفتح كده بص، تمام كده، فتح بق العيان، ما يقدرش يتقفل لوحده ابدا. انا خلصت العمليه اروح قافله كده، تمام، واروح شده، يعني هو بيفتح على مفصلات اهو، بعد ما خلصت العمليه اهو، واروح شده ومطلعه، ده الماوث جاج، تمام، وبنور بالهيد لايت على راسي ينور لي جوه بق العيان، لان جوه الدنيا ظلمه، تمام، طول ما انا بشتغل انا منور جوه بق العيان، ده اسمه الهيد لايت. طيب ده بالنسبه للديسيشن ميثود، هتعمل انسيجن فين الاول؟ هعمل انسيجن في الميكوزا بتاع البيلر، بالذات الانترو بيلر هنا علشان احوط اللوزه، بجيب الاول البريتونسولار سبيس ادخل فيه واعمل ديسكشن، شوف ايدي بتعمل ازاي؟ دايسكشن، بفصل التونسل الكبسول اوف ذا تونسل عن الماسل، بدخل ما بين الكبسول والماسل، تمام؟ بفصل التونسل بالكبسوله بتاعتها عن الماسل لغايه ما تبقى معلقه على اللور بول اللي داخل منه التونسولار برانش اوفيشال ارتري، اروح رابط اللور بول بعد ما اقص اللوز وخلصت العمليه. تمام؟ يبقى باخد انسيجن في الميكوزا، بعد كده بفصل اللوزه عن البيد بتاعها من الكبسول، ما بين الكبسول والماسل كوت اللي هي السيبر كونستريكتور ماسل، واعمل ليجيشن اللور بول، اربط اللور بول. تعال نشوف الطريقه دي فيديو. الاول انسيجن، بص بقى انا مقفش على اللوزه اهو، دي اللوزه انا قافش عليها، بص هدخل عملت انسيجن بالمقص مش بالمشرط احسن. ايدي تروح واقعه في البريتون سولار سبيس اهو، ايدي وقعت في البريتون سولار سبيس، انا كده داخل بين الكبسول والماسل، هبتدي اعمل انسيجن للميوكوزا برضه بالمقص اهو. ده الديسكشن ميثود، بحوط الانسيجن، بحوط اللوزه بالانسيجن اهو. تمام؟ شوف ما بعورش التونسل نفسها، الميوكوزا بس، الميوكوزا اونلي، دي الميوكوزا بتاع الانتروبيلر. التصوير في المنطقة دي بيبقى صعب. تمام؟ كده عملت انسيجن. تمام؟ شوف الخطوة اللي بعدها ديسكشن. دي الديسكشن، جبت قطنه على الارتري فورسبس على جفت، وقعدت افصل الكبسول من المصل، الكبسول من المصل، الكبسول من المصل. تمام؟ الحمد لله بدون اي دم وبدون اي حاجه، لغايه ما تروح معلقه على اللور بول. خلي بالك كده لور، لان العين نايم كده، فكده تحت ولور، ماشي؟ علقتها على اللور بول اهو، هجيب كلامب اقفش عليه. ريموفال، هجيب كلام اقفش على اللور بول اللي داخل منه التونسيلر برانش اوفيشال ارتري. تمام؟ قفشت اهو، واروح قاصص التونسيل اشيلها خالص، خلصت اول لوزه. اهو بقصها اهو، ده الريموفال، دي تالت خطوه. يبقى الاول انسيجن، وبعدين ديسكشن، وبعدين ريموفال. هي الريموفال اهي اللي هو الاكسيجن، انسيجن ديسكشن اكسيجن، اهي اتشالت اهي. بعد كده هربط اللور بول ده، ليه؟ لان داخل منه التونسولار برانش اوفيشال ارتري، يعني اللور بول ده اهو هربطه. ماشي؟ طيب البوست اوبرتيف كير بعد ما عملنا عمليه اللوز، اول ما خلص عمليه اللوز العين كان نايم على ظهره كده وفتح بقه بالماوث جاج وعمال اشتغل، اول ما خلصت وشلت الماوث جاج على طول تلاقي العامله اللي جنبيه في اوضه العمليات على طول فورا راحت قلبه الطفل على جنبه وحاطه مخده في المنطقه دي كده بحيث راسه توطل تحت هنا كده، راسه تبقى مايله لتحت، يبقى اسمه بوستون سيلكتوم بوزيشن. خلي بالك كان في سيلكتوم بوزيشن نايم على ظهره، ده الروس بوستون سيلكتوم بوزيشن نايم على جنبه وراسه مغطيه لتحت بان احط مخده في المنطقه دي، اسمه بوستون سيلكتوم بوزيشن. طب ليه؟ ليه راسه تبقى واطيه لتحت كده؟ علشان لو في دم ينزل على تحت ما يرجعش على الايروي، وعلشان لو الطفل رجع فوميتاس ينزل على تحت ما يرجعش على الايروي. فهمت الكلام؟ علشان كده هيد له داون. بعد كده اكستوبيشن، طول العمليه محطوط له انبوب الدنج بيتنفس منها زي ما انت شفت الفيديو. طيب ده علشان يتنفس منها وياخد الهريشنال الانستيزيا منها. طب انا خلصت العمليه، انتوبيشن يعني يدخل، اكستوبيشن يعني يشيل. هتشيل انبوبه امتى؟ اللي هو دكتور التحضير يعني مش انا. هتشيلها اول ما الطفل يبتدي يكح. مجرد ما قفل جهاز البنك تاثير البنك بيبتدي يروح، فبتلاقي الكاف ريفلكس يرجع اثناء العمليه، الكاف ريفلكس ديبريست. فالكاف ريفلكس اول ما يرجع انا كده اطمنت. ليه؟ لان لو نزل سلايفا او دم على الصدر ممكن يكحه، فما ينفعش تشيل التيوب ايرلي قبل ما الكاف ريفلكس يرجع. يبقى افتر ريتيرن اوف كاف ريفلكس ممكن دكتور التخدير يعمل اكستوبيشن، يشيل انبوبه البنج. خلاص انا مش خايف لانه ممكن يكسترود اي سكريشن ينزل على البرونكاي. بعد كده ايه اول حاجه تموت لا قدر الله في اي عمليه او اي حادثه او اي حاجه؟ الايروي. يبقى اذا اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن. ايه تاني حاجه تموت؟ البليدنج، اوبزرفيشن اوف بليدنج في اي حادثه او اي عمليه. يبقى انا اوبزرفيشن اوف ايروي ريسبيريشن، اوبزرفيشن اوف بليدنج، اوبزرفيشن اوف ريسبيريشن بحاجتين. الكالر اوف ليبس لو ازرقت لا قدر الله يبقى يبقى في هايبوكسيا ساينوزس، او لو صوته صوت نفسه عالي اقلق. بص بقى بصراحه عندنا في الريكفري روم او في اي اوضه عمليات الحكيمه بتبقى قاعده في اوضه الريكفري، في اوضه الانعاش اللي هي بتستقبل العيان بعد عمليه اللوز. الحكيمه احنا مفهمينها لو شفتي الشفايف ازرقت او الواد صوت نفسه عالي صوتي نقوم نروح لها جري. هو ده الالارم بتاعنا بره في بيجر. بيجر اول ما في ريكفري روم الطفل شفايفه تزرق او صوت نفسه يعلى على طول الحكيمه تروح ضربه جرس، يروح البيجر ضارب جرس في كل اوضه العمليات. عندنا البيجر بتاعنا الحكيمه تروح مصوته، يروح كل الدكاتره رايحين لها. دي بيني وبينك احسن من مليون بيجر. تمام؟ يبقى تشوفي شفايف الطفل وتسمعي صوت النفس. ماشي الكلام؟ observation of bleeding. طيب ممكن اشك في bleeding ازاي؟ لو الطفل عمال يبلع، يعني بعد ما خلصت عمليه كذا عمليه لوز طلع ابص على العيانين في القسم فوق بعد ما خلصتهم وهم قاعدين في الاوض بتاعتهم، ببص للطفل لقيت عمال يبلع كل شويه، يبلع كل ابن الذين ده بيبلع ايه؟ دم. frequent swallowing may indicate bleeding. تمام؟ اروح حاطط ايدي على البالس الاقيه بدا يبقى weak and rapid، اقيس له الضغط الاقي هايبوتنسيف، ده داخل في شوك. هو ده اللي بيديكيت البليدنج. ادي له انتيبيوتكس بعد العمليه تو بريفنت الانفكشن. طبعا انا ما قلتلكمش بره ما بدوش انتيبيوتك بعد عمليه اللوز. قانون في اوروبا وامريكا ممنوع، عندنا لازم تدي انتيبيوتك تو بريفنت الوند انفكشن، لان عندهم الدنيا نظيفه وبتاع وبيمنعوا الانتيبيوتك ابيوز. لكن عندنا لو ما اديتش انتيبيوتك والطفل جرى له حاجه لا قدر الله ده انت ممكن تدخل فيها السجن. اذا انتيبيوتيك تو بريفنت الوند انفكشن انالجيزكس، بس افويد الاسبرين ونون ستيرويدال انتي انفلاماتوري علشان البلينج ديس اوردر. تمام؟ انالجيزك اللي هو الباراسيتامول علشان الالم. تمام؟ فيدنج، معظمنا عمل عمليه اللوز وهو صغير، اهلك ضحكوا عليك وقالوا لك هنعمل لك اللوز ليه؟ علشان ناكلك ايس كريم بعد العمليه. ايس كريم وعصاير ساقعه. ليه؟ لان ايس سيمي سوليد فود، كولد سيمي سوليد. تمام؟ وايست ليه بقى؟ لان الحاجات الساقعه بتعمل بلاد كلوت يعني تقفل البليدنج. تمام؟ وسيمي سوليد علشان ما تعورش. ده بالنسبه للبوست اوبرتيف. نيجي بعد كده للكومبليكيشنز بتاع عمليه اللوز. بنلخص الكومبليكيشنز بتاع عمليه اللوز الى اي هاي راي. الاي اناثيتك كومبليكيشن، الاي انكمبليت ريموفال، الاتش هيموريدج، الاي انجري، الار ريسبيراتوري كومبليكيشن، الاي انفكشن. اي هاي راي، تمام؟ انا بلخصها في كده. طيب تعالى ناخد كل واحده على حده. ايه الاناثيتك كومبليكيشن دي بالمناسبه؟ الاناثيتك كومبليكيشن دي اللي انا عمال اكلمكم عليها بعد النيزل سيرجري وبعد مش عارف ايه سيرجري، ثلاثه ايه؟ يا انافلكتيك شوك حساسيه البنج، يا ساكسونايل كولين ابنيا، يا كاردياك اريست من اوفر دوز سيفير هايبوتنشن وكاردياك اريست. يبقى ثلاثه ايه؟ دول اناثيتك كومبليكيشن، تمام؟ الهيموريدج اللي هو السيرجيكال هيموريدج برايمري ورياكشنري وسكندري، ريسبيراتوري ممكن ريسبيراتوري اوبستراكشن وريسبيراتوري انفكشن، انكمبليت ريموفال احنا هناخد لسه دول ان ديتيلز دلوقتي، انكمبليت ريموفال شلت حته من اللوزه وسبت حته، الحته اللي اتسابت يا اما تنزف لان اللوزه لمفويد تيشو عامله زي الاسفنجه كده فممكن تنزف يحصل بليدنج، يا اما ما نزفتش وليتر اون الحته اللي اتسابت دي تعوض الجزء اللي اتشال كومبنساتوري هايبرتروفي، تمام؟ يبقى يا اما تعمل هيموريدج ايرلي يا كومبنساتوري هايبرتروفي ليتر اون. طيب الانجري، انجري الايه؟ بص هنا اللسان وده مكان اللوزر اللي عليه ممبرين ابيض ده، لو انا نزلت لتحت عورت اللسان انجري للتانج، لو انا طلعت لفوق عورت السوفت بلت، وانا بدخل الماوث جاج اللي انت شفته ده بيركب على السنان بالمناسبه، ده كمان بيركب على السنان، الحته دي بتبقى راكبه على السنان بتاع العيان، ممكن تعمل دنتال انجري، ممكن تخلع السنه كمان، ممكن تيث انجري، ده الانجري، يبقى يا لفوق سوفت بلت يا لتحت تانج، يا وانا بدخل الماوث جاج سنان انجري. الانفكشن ووند انفكشن، الحاله اللي قدامك دي الصوره اللي قدامك دي على فكره ما فيش فيها ووند انفكشن، هو الطبيعي ان يبقى في سودو ممبرين كده افتر تونسيليكتومي كانها ألسر لان شلت جزء كان جرحت، لكن لو هو وايتش جامد وسيفير وريحه وحشه يبقى انفكشن، تمام؟ يبقى ووند انفكشن، بس الووند انفكشن ده في عيب كبير جدا لو حصل، ان الميكروب الاورجانيزم بيقعد يعمل نكروس نكروس نكروس لغايه ما يوصل البلاد فيسل يروح يفرقعه، ممكن يحصل سكندري هيموريدج سكندري انفكشن، تمام؟ ممكن يحصل ريسبيراتوري انفكشن، شويه دم نزلوا على البرونكاي يجي له برونكايتس ونيمونيا، ممكن بارا فارنجيال ابسس. فاكر لما انا قلت لك وانا بشيل عمليه وانا بشيل لوز ممكن اعور السبيرو كونستريكتور ماسل، اظن انت شفتها فيديو دلوقتي، ممكن اعور السبيرو كونستريكتور، لو عورت السبيرو كونستريكتور الانفكشن هيروح رايح للبارا فارنجيال سبيس، السلايفه بتاع البق والانفكشن اللي في البق يروح للبارا فارنجيال سبيس بارا فارنجيال ابسس. ممكن بس رير. نيجي للهيموريدج بقى او البليدنج افتر تونسيليكتومي، بوست تونسيليكتومي هيموريدج او بوست تونسيليكتومي بليدنج، دي سيرجيكال هيموريدج زي اي سيرجيكال هيموريدج في اي عمليه. انواع السيرجيكال هيموريدج واحد من ثلاثه، يا برايمري اثناء العمليه during the operation، يا رياكشنري في خلال 24 ساعه من العمليه كرياكشن للعمليه، يا سكندري في خلال 10 ايام من العمليه سكندري الانفكشن بعد العمليه، سكندري يبقى سكندري السبسس وورد سبسس، تمام؟ برايمري سببه ايه؟ ان اديكوت بريبريشن، بتعمل عمليه اللوز لواحد عنده acute infection او واحد عنده bleeding disorder او ممكن defect في العمليه عملت injury لimportant structure، تمام؟ يبقى اذا inadequate preparation زي bleeding disorder او acute itis. التريتمنت بتاعها ايه؟ لو حصلت اثناء العمليه اربط البليدر bleeding vessel، تمام؟ ligation او اكوي diathermy، يبقى ligation او diathermy cauterization للbleeding vessel. طيب ولو عنده بليدنج ديس اوردر عمره ما هيقف الا لما تنقل له الحاجه اللي محتاجها وهو الفريش بلاد ترانسفيوجن، يعني واحد عنده بيربرا انقل له فريش بلاد ترانسفيوجن وهكذا معايا. طيب رياكشنري يعني في خلال 24 ساعه من العمليه كرياكشن للعمليه، اثناء العمليه العين واخد انستيزيا، في بعض انواع الانستيزيا او معظم انواع الانستيزيا بتعمل سيفير هايبوتنشن، ودي ميزه في العمليه ان الضغط يبقى واطي علشان اعرف اشتغل وما يحصلش دم وانا شغال، زي ماده الهالوثين مثلا بتعمل هايبوتنشن، فالعيان بعد العمليه وهو بيفوق من البنج تاثير الانستيزيا راح، ف البلاد بريشر اللي كان واطي اثناء العمليه بيبتدي يعلى يعلى يعلى يعلى بعد العمليه علشان تاثير الانستيزيا راح، مش يعلى يبقى هايبر، يعلى يبقى نورمال، نورمالايز. فالنورماليزيشن بتاع البلاد بريشر ده كان بلاد فيسل مقفوله ببلاد كلوت خفيفه او ربط على جيتشر خفيفه، اول ما الضغط علي بقى نورمال راح عامل ديسلودجمنت لبلاد كلوت او لايجيتشر، اتزحلقت تمام، فحصل بليدنج، وبالتالي اسمها رياكشن لانها رياكشن للعمليه. التريتمنت والله لو مايلد لوكال هيموستاتيك بريشر اضغط عليها كده بجفت، بيبقى بليد من جوه وبليد من بره مع عصالين ادرينالين معايا على حته شاشه ربع ساعه وشيل هتلاقي وقف، ده لو مايلد. اما لو سيفير لا، ده انا محتاج ابنجه من تاني واعمل لايجيشن او دايثيرمي للبليدنج فيسل. طب امال السكندري؟ سكندري في خلال 10 ايام من العمليه، واكتر يوم 7 يوم، من 5 ل 7 يوم تمام. ده نتيجه لايه؟ حصل سكندري انفكشن، علشان كده اسمه سكندري يعني ووند انفكشن، سكندري انفكشن. الانفكشن الاورجانيزم قاعد يعمل نكروس للتشو، نكروس نكروس لغايه ما وصل للبلاد فيسل راح مفرقعه، هو ده ووند انفكشن تمام. علشان كده التريتمنت نمبر 1 انتيبايوتكس. فكره العين ده ممكن يجي لك شوكت وبالتالي بتدي له سيديشن، بس افويد المورفيا علشان ما يجيلوش ريسبيريتوري سنتر ديبريشن تمام. طيب لو في حاله سيفير هبنجه من تاني ري انافيزيا، ادخله اوضه العمليات وبنجه. بس في حاجه، لو عملت لايجيشن او دايثيرمي التيشو فرايبل لانها انفكتد نكروتيك، فلو جيت اخد غرزه ادخلها من ناحيه واطلعها من الثانيه واربطها التيشو هتشق تمام، وبالتالي يبقى في مور بليدنج، فما ينفعش اعمل ليجيشن ولا دايثيرمي، لان لو جيت اعمل دايثيرمي برضه التيشو هتشقق مني هيجي بليدنج اكتر. امال اعمل ايه؟ بص التونسول مرفوصه اهي، التونسول اتشالت، كانت هنا اتشالت، الحته دي انفكتد اللي انا بعلم عليها دي، فما ينفعش اخد فيها غرزه كده واطلع واربط هتشق فرايبل لانها انفكتد. فاعمل ايه؟ اجيب بيس اوف غوز، حته شاشه ابرمها واحط عليها انتيبايوتيك كريم واحشرها في الحته دي اهي، هعملها بالازرق اهي تمام، واخد غرزه من بعيد من الانتروبيلر، من بعيد للبستروبيلر، من الانتروبيلر من بعيد للبستروبيلر. ليه من بعيد؟ الحته اللي مش انفكتد تقوم الغرزتين دول يكبسوا الباك، عملت لها باكينج اللي هي بالبيس اوف جوز بالشاش لمده يومين، وبرضه بديله انتيبايوتيك وسيديشن وحاجات توقف الدم. بعد يومين بشيلها بلاقي الدم وقف، يبقى ده باكينج. طب لو ما وقفش ممكن اعمل ليجيشن لاكسترا كاروتيد ارتري؟ ممكن اب تو ليجيشن لاكسترا كاروتيد ارتري، بتجيبه من عند الابر بوردر في ثيرويد كارتليج هنا من النك وبتعمل له ليجيشن علشان توقف البليدنج، ولكن الاول بتعمل باكينج. ده كان موضوع الهيموريدج. نيجي بقى لموضوع ريسبيراتوري كومبليكيشن، يا ريسبيراتوري اوبستراكشن يا ريسبيراتوري انفكشن. نخلص من الانفكشن. ريسبيراتوري انفكشن ازاي؟ شويه دم او حته لوزه صغيره وقعت على التراكيو برونكيال تري عملت لي برونكايتس ونيومونيا ولانج ابسس. طيب امال ريسبيراتوري اوبستراكشن؟ حاجه من اتنين، يا اما لارنجيال سبازم. بص دكتور التخدير شال الانبوبه ايرلي قبل ما الكاف ريفلكس يرجع وكان في دم، فاول ما الدم نزل على اللارنكس راح اللارنكس قافش سبازم تمام، لان الدم ده فرنبضي، فحصل لارنجيال سبازم. يا اما فوميتس يا دم. في الحاله دي اعمل له ايه؟ اشفط بسرعه، دخل جهاز شفاط وشفط وادي له اكسجين انهاليشن علشان اللارنكس يفك تمام، يبقى ساكشن واكسجين انهاليشن. الحاجه الثانيه اللي ممكن تعمل اوبستراكشن ايه؟ قبل ما عيني يبقى فولي كونشس المفروض انيمه على جنبه وراسه واطيه، لا فضل نايم على ظهره، فهو لسه الماسل ريلاكس لانه لسه ما فاتش البين كويس، فالتانك راح واقع على ورا خنق فوري موف ذا تانك باكوردز. في الحاله دي شد التانك على قدام وحط له بلاستيك اورال ايروي يتنفس منه، البلاستيك اورال ايروي اللي شكله كان عامل كده يعض عليه وهو ريجيد فيتنفس من الخرم ده، وفي نفس الوقت سندت اللسان بالبلد تمام، بلاستيك اورال ايروي اهو. بص ده الانتوبيشن، بالمناسبه دي كده الانتوبيشن، الطفل في لارنجيال سباز بيبص بسرعه وقبلها شفط وممكن يحط اكسجين وحط له تيوب احتياطي بسرعه بسرعه بسرعه معايا، هو ده نيجي للادينويدكتومي بقى، خلصنا كده التونسيلكتومي والكومبليكيشنز بتاعتها. الادينويدكتومي اشيل اللحميه، اشيل ادينويد امتى؟ لو في ادينويد. التريتمنت اوف ادينويد هايبرتروفي ادينويدكتومي. طب ما تقول لي الكلينيكال مانيفيستيشن اوف ادينويد هايبرتروفي اللي احنا خدناها، يبقى ايه الاندكيشن اوف ادينويدكتومي؟ وجود الادينويد اللي هي ايه؟ هايبرتروفايد وعامله نيزال اوبستراكشن، هايبرتروفايد وعامله وستيكنت اوبستراكشن، هايبرتروفايد وعامله ادينويد فيشس. فاكر؟ هو ده اللي خدناه هناك، والادينويد فيشس السبعه. ادينويد وعامله ريكارنت انفكشن، انفكشن على قدام ساينوسايتس وراينايتس، انفكشن على الاير اوتيتس ميديا، انفكشن على تحت فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس. هو ده الانديكيشن. يعني اذا ايه الانديكيشن اوف ادينويدكتومي؟ وجود ادينويد، وجود ادينويد سده. مش انا قلت الديفينيشن اوف ادينويد هايبرتروفايد لمفويد تيشو اوف ذا نيزوفارينج سفيشنت تو بريديوس سيمتومز، يعني هي عملت سيمتوم اللي هي دي. نيجي للكونترا انديكيشن بتاع الادينويدكتومي، هي نفس الكونترا انديكيشن بتاع التونسيلكتومي بس بنضيف عليها حاجه، يعني هي بالظبط هتتقال كونترا انديكيشن اوف تونسيلكتومي هي كونترا انديكيشن اوف ادينويدكتومي، بس هنا بضيف عليها لو في كليفت بلت، البلت اهو والادينويد اهي. ايه رايك لو البلت ده مشقوق، شق في البلت زي ده زي ده، الادينويد بتبقى فوق هنا، يعني الادينويد اهي اهي الحته دي. الادينويد لما بتكون موجوده بتبقى سد الشق، شد سد الكليفت، فسد الديفكت. يقوم الطفل يجي يتكلم الحروف ما تهربش من مناخيره، يقوم يجي يشرب الميه ما ترجعش من مناخيره. لو عملت للطفل اللي عنده كليفت بلت ده ادينويدكتومي، الكليفت خلاص ما عادش في حاجه مغطياه، ما عادش في حاجه سداه، يجي يشرب ميه يرجع من مناخيره، يجي يتكلم الحروف نهرب من مناخيره، هايبر نيزاليتي. يبقى انت عملت له فيلو فارنجيال انكومبتنس، فيلو فارنجيال انكومبتنس او فيلو فارنجيال انسفيشنسي. لا، لو عنده كليفت ما تعملوش ادينويدكتومي. لها طريقه، لو عنده اوستركتيف سليب ابنيا لها طريقه بس مش عليك، بتعمل بارشال ادينويدكتومي، يعني بتشيل الجزء اللي سادد الكوينه من ورا في النوز وتسيب الجزء اللي سادد الكليفت. تمام؟ لكن على مستوى نفس اندر جراديويت كليفت بلد كونترا انديكيتد انك تعمل له ادينويدكتومي. البري اوبرتيف بريبريشن هو زي التونسيلكتومي. تمام؟ History, examination, investigation, instructions, drugs. البوست اوبرتيف كير هو زي التونسيلكتو بالظبط. التكنيك بقى اندر جنرال انستيزيا برضه. بقول لك ايه؟ انا دقني طولت. هات مكنه واحلقها، الشعر بيطلع في المكنه. طب نفس الكلام في الادونيدكتومي، هبحتها. تمام؟ هحلقها وات ايفر سميتها ايه؟ بجيب ادينويد كلوريت اللي هي دي وادخلها بعد ما بنج العيان جنرال انستيزيا ونام على ظهره، بس ما اعملش اكستنشن لرقبته زي اللوز، لان لو عملت اكستنشن لرقبته الاكستندد نيك تخلي الفيرتبري عامله بارزه جامد، عامله بلش، لو جيت اتحت اعور البريفيرتبرال ماسل. اذا الصوره دي غلط والصوره دي غلط، لازم الرقبه تبقى مش اكستندد قوي كده علشان الفيرتبري تبقى راجعه لورا. واعمل كيورتج، هي اسمها ادينويد كيوريت وبعمل لها كيورتج اللي هي كحت، فتلاقي الادينويد راحت طالعه فيها. طب بعد ما عملت لها كيورتج اوقف الدم ازاي؟ بحطه بستيرو نيزل باك، بحط له حته شاشه لمده 5 تو 10 مينتس. هنا اهو حته شاشه في الجزء ده اللي بنسميها بوست نيزل باك، بستيرو نيزل باك. تمام؟ 5 تو 10 مينتس. بعد 5 تو 10 مينتس اشيل الشاشه الاقي الدم وقف. هي دي الادينويد كيورتج او ادينويدكتو. اهو بص، اهو الماوث جاج اللي انا وريتهولك تحت الادينويد اهي طلعت معايا. تخيل، هي دي حته اللحمه الحمراء دي هي الادينويد. خدت بالك من اللعبه اهي؟ خدت بالك؟ عمليه سهله قوي. نيجي للكومبليكيشنز اوف ادينويدكتومي زي التونسيلكتومي، بس بالاضافه لايه؟ ممكن اعمل انجري لايه؟ ممكن اعمل انجري للبريفيرتبرال ماسل. طبعا بريفيرتبرال ماسل هنا وانا بكحت الادينويد اهي، ممكن اعمل انجري للبريفيرتبرال ماسل، ممكن اعمل انجري للاستيكن توب اورفيس اللي هي دي اللي انا بعلم عليها دي. تمام؟ يبقى اذا ممكن لو ايدي راحت لاترال اعمل انجري للاستيكن توب اوبننج، لو ايدي بوستيريور او عملت اكستنشن للرقبه جامد لو اكستندد نيك يبقى هتبقى الفيرتبري كده، ممكن اعور البري فيرتبرال ماسل. تمام، لو عملتها لطفل عنده كليفت بالات او حتى صاب ميوكوس كليفت بالات، هيحصل فيلو فارنجيال انكومبتنس، والميه ترجع من مناخيره والحروف تهرب من مناخيره. تمام، فيلو فارنجيال انكومبتنس. جميع انواع البوست ادينيكتومي بليدنج بتكنترول بايه؟ بسترونيزال باك، بحط لها شاشه. تمام، اهي اي نوع بوست ادينيكتومي بليدنج نزيف بروح حاطط شاشه هنا لمده يومين، ده لو بعد العمليه، وبعد يومين بشيلها بلاقي الدم واقف. بالمناسبه في مانجمنت البوست ادينيكتومي بليدنج ريسنت، ان انا ممكن ادخل المنظار النيزل اندوسكوب، تمام، واعمل كوترايزيشن للحته اللي بتنزف لو هو برايمري او رياكشنري. معايا؟ ممكن بالاندوسكوب، اندوسكوبيك كوترايزيشن. نيجي للادينوتونسيلكتومي. يعني ايه ادينيدكتومي وتونسيلكتومي؟ ادينيدكتومي وتونسيلكتومي. عيان داخلي عنده ادينويد هايبرتروفي وعنده تونسيلر هايبرتروفي او انديكيتد، يعني ان انا اشيل له الادينويد واشيل له التونسيلز. تعمل الادينويد الاول ولا التونسيل الاول؟ لازم تعمل الادينويد الاول، مش الادينويد فوق ابتدي بيها وبعد كده اعمل التونسيل. اشمعنى؟ لانك بعد ما بتعمل ادينويدكتومي المفروض تحط باك 10 دقائق علشان الدم يقف، باك في النيزوفارينكس. طب ما انت حاطط الباك 10 دقائق علشان يقف، شيل في ال 10 دقائق دول اللوز. اما لو انا بدات بتونسيلكتومي، تمام، هشيل التونسل وبعد كده اشيل ادينويد، بعد ما اشيل ادينويد احط باك في النيزوفارينكس واقعد 10 دقائق زياده. اذا العيان خد وقت زياده في اوضه العمليات، ده بفلوس على العيان، بتحمل العيان فلوسها، حرام. وزائد ان هياخد بنج اطول لان العمليه طولت، يبقى ده توكسيستي للعيان. يبقى ليه؟ يبقى تعمل ادينويدكتومي الاول وبعد كده تونسيلكتومي. لان لما بعمل ادينويدكتومي وانا احط لها باك اثناء الفتره بتاع الباك دي اكون شلت اللوز. طيب وانا بعمل ادينويدكتومي النك تبقى سيمي فليكسد كده علشان الفرتبرا ما تبقاش باظه كده، يحصل انجري بالفرتبرا المصري. لكن وانا بعمل تونسيلكتومي لازم النك تبقى كده اكستندد علشان اللوز تبقى مور اكسسبل. خدت بالك؟ يعني انا بالظبط هعمل ادينيدكتوم، هنايم العيان على ظهره ودكتور التخدير نايمهولي بنكولي خلاص، ما احطش مخده تحت كتافه، اروح كاحت اللحميه واروح حاطط باك في النيزوفارينكس وبعدين اقول للحكيم احط لي مخده تحت كتافه، يقوم يحصل اكستنشن، اشيل لوز. تمام، بعد ما اشيل لوز اقول لها شيل المخده اللي تحت كتافه واشيل باك. خلصنا كده الاوبريشنز وخلصنا اهم عمليه في رايي في الطب بعد التراكيوستومي، الادينو تونسيلكتومي.